السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا شباب؟ لسانا صوت الشباب. أصدقائنا في السبيس، السلام عليكم. في صوت ولا ما في صوت؟ اللي سامع صوتي يشاور. صوت تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تعليقا بس على بيان حماس صدر شوية، وتعليقا على رد نتنياهو ورد ترامب والهرجلة اللي بتحصل والفوضى اللي بتحصل وقلة الأدب اللي بتحصل. أنا هبدأ كلامي باللي قاله رب، يعني باللي قاله ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقا على الهرجلة اللي بتحصل والفوضى اللي بتحصل والتصريحات اللي بتحصل، في ايه؟ ما فيش صوت ولا ايه؟ انا شايف حد بيشاور بيقول ما فيش صوت. ايه في ايه؟ ما فيش صوت؟ السلام عليكم. كده في صوت؟ تمام؟ تمام. طيب. معلش حقوق علي. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بيحصل هرجلة كبيرة جدا ودربكة كبيرة جدا جدا جدا اليومين اللي فاتوا دول، او مش اليومين اللي فاتوا، السنتين الثلاثة الاخرانيين دول، والناس بتتبهدل، الناس بتلعب بها الكورة. معرفش ليه، هل ده جهل؟ هل ده عدم فهم؟ يعني سبحان الله، يعني اما يكون الله من فوق سبع سماوات يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، واحنا مصممين ان برضو ما بينهم وبين بعض هيختلفوا علينا. يعني الله يقول ولن في ختم كده، ختم الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى. يعني هقول ايه بس؟ يعني ختمها ربنا قال، مش يعني لم يقل ولم، قال ولن. امر مقضي بقضاء، قضاء مش هيتغير، حاجه مش هتتغير. والناس الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مصممين انه ممكن في يوم من الايام هيتفقوا لصالحنا. مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول كده؟ يعني حتى يا اخي لو يعني انت، يعني هقولك ايه؟ هقولك بتكذب ربنا. انت بتكذب ربنا. هو انا ليه دايما بصدر كلامي بقال الله؟ قال الله ما انا مسلم بشهد ان لا اله الا الله، واحنا بكلم مسلمين بشهد ان لا اله الا الله. يعني اول حاجه نعملها في حياتنا كلنا في اي كلام هنقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبتدي في أي موضوع هنتكلم فيه لازم نقول ربنا قال لنا فيه إيه. ربنا سبحانه وتعالى بما أنزل في الكتاب لم يترك لنا شيء، قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فيش حاجة متفرط فيه، وضعك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعائلي والقوانين والتشريعات وكله، وحركة النجوم والأجرام والسماوات والأرض، كل حاجة ربنا حطها في الكتاب. ليه؟ لأن ده كتاب الخاتم. خلاص الدنيا بعد الكتاب ده هتنتهي، الأنبياء بعد الكتاب ده لن يرسل أنبياء مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى لما كان بيرسل أنبياء كان بيرسلها ليه؟ تفسد عقيدة الناس وتنهار ويبتدي الشرك يدخل فيها والفساد يدخل فيها، يبعث نبي يصحح بكتاب، يبعث نبي صحح بكتاب، يبعث نبي صحح برسالة، يبعث نبي يستكمل رسالة نبي. دي بقى ربنا في الإسلام سبحانه وتعالى آخر نبي وآخر كتاب، ثم بعد ذلك تنتهي الدنيا، لا في أنبياء تنزل ولا كتب تصلح ولا في أي حاجة. فإذن الكتاب الخاتم ده اللي ربنا أنزله لازم هيكون فيه الخبر والنبأ والتاريخ، ذكر من قبلكم ومستقبلكم وحاضركم وهتصلحوا ازاي وفسادكم هيبقى ازاي وحياتكم هتدور ازاي وهتقوم ازاي. الكتاب ده فيه تاريخ، فيه تاريخ السابقين، فيه المستقبل القادم، فيه كل حاجة، لان هو ده الكتاب اللي هيتقفل عند باب النهاية وباب التاريخ. فانا النهاردة طالما انا مسلم وبشهد لا اله الا الله، بشهد ان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى انزله على نبيه ونبيه بلغه وربنا قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى اوتوماتيك اي موضوع هتكلم فيه لازم تصدير كلام، تصدير الموضوع لازم يكون فيه كده. اول حاجه اللي هي ايه اللي هي بمعنى اللي ايه المصدر الرئيسي للكلام اللي جاي بعد. فالمصدر الرئيسي الكلام رب اللي هنتكلم فيه دلوقتي سايكس بيكو وجن ازرق احداث المنطقه اي حاجه هتحصل لازم اروح حاطط كده قال الله، ثم عندي استدلال من عندي النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اروح حاططهم كده قدامي وابدا اتكلم من بعدهم اوتوماتيك. ما فيش حاجه غير كده، ما عنديش انا شايف هو ده الصح. يعني حتى هتقول لي طب تفرض رايك وفي اراء، ما فيش حاجه اسمها افرض راي وافرض اراء، شهادة لا اله الا الله انا محمد رسول الله خلاص كده. حط اول حاجه تفتح عينك كده عايز تفكر في اي حاجه تروح بقى رايح مدور ربنا قال ايه فيها، قال كذا خلاص بقى يبقى كذا ده كده. طب انا فاهمها صح، طب اشوف كده، طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه فيها، وضح لنا ازاي، شرح لنا ازاي، طب العلماء، طب كل خلاص. بس بعد كده بقى بعد كده هو ده اللي انا ببني عليه، بعد كده نبقى نشوف بقى مين قال مين ما قالش، نبقى نفهم طب اللي اتقال ده موافق للكلام الله سبحانه وتعالى لا مضاد لي، تروح عامل ازاي، تروح تطبقه حطه في حته السفانه ورميه في الزباله. موافق للكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، تروح لفه كده ورميه في الزباله. اليهود حسدتنا، اليهود حسدتنا، ولما سألوا سير سر حسدكم ايه قالوا بالنص كده ما ترك لكم نبيكم من شيء الا علمكم من اياه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وترك لنا كل شيء وعلمنا وساب لنا نص فيه. حتى اليهود قالت ايه، حتى الخراء اعزكم الله، حتى التبول والتبرز النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا فيه نص أو هداية أو أثر أو سنة بنمشي عليها. فإذا دينك كامل متكامل، الله سبحانه وتعالى لم يخفي عنك شيء، أبلغ نبيه كل ما ينفعك في حياتك. ما احنا قلنا الإسلام ده والدين ده هو منهج الحياة، اللي هو من أول ما حضرتك بتتولد لحد ما حضرتك ميت أنت عايش جوه الإسلام. ربنا قال كده قل إن صلاتي ونسكي العبادات ومحياي الحياة بالكامل ومماتي لحد ما جموت، من أول محيا لحد ما جموت بالعبادات، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الباب مقفول. طب لله هتبقى إزاي؟ هتبقى وفق ما أمر بالله، وفق ما أنزل الله. دي مقدمة لنا. ايه السر اللي انا بقول ان انا صدرت كلامي في سايكس بيكو وما يحدث في المنطقه سواء اي حاجه او يحصل في العالم في اي حاجه، صدرته بكلام ربنا سبحانه وتعالى وما قال فيه، لان هو ده الهدايه الوحيده الصحيحه الرشيده الموثوق فيها. غير كده اي حاجه تعارضها او اي كلام يعارض لا شيء ودمر عليه لا اصل لا. خلاص الباب اتقفل. ده بالنسبة لي. اللي عايز بقى يقبل الكلام ده كان بقى، مش عايز يقبل الكلام ده عنده المناهج الفلسفية وعنده الآراء السياسية وعنده آراء علم الاجتماع وعنده الفيلسوف فلان قال وعنده نيتشي وعنده ديكارت وعنده كسينجر وعنده ترامب وعنده نتنياهو وعنده الإخوان وعنده البنا قال وعنده فلان قال وعنده فلان قال، يتفضل يهتدي باللي قاله، يعني يتفضل يهتدي بالله، وفي الاخر في الاخر هيكتشف ان هو كان حمار. بس في الاخر دي امتى بقى؟ هل وهو لسه عايش. اللي هيكتشف ان هو حمار وهو لسه عايش ويبتدي يصحح من وضعه، ده اللي ربنا رحمه ورضي عنه، هو ما قبضوش اليه غبي، ما قبضوش اليه على ضلال. التاني بقى اللي هيكتشف ان هو كان حمار في الاخره، ده اللي هيحصل له ايه؟ يوم يعض الظالم على يديه، حاطط على ايده كده يقول يا ليتني. الايه تمام، اليوم ده ما فيهوش ندم، خلاص باب كل حاجه اتقفل، لا توبه ولا ندم ولا رجعه ولا في اي حاجه. فلو انا ما سعتش جاهدا ان انا اعرف الحق ايه والهدايه ايه والطريق المستقيم ايه، وركنت العقلي واستمريت على ان انا اتربيت عليه وتلقنته، تمام، هاجي يوم القيامه يقول يا ليتني اتبعت الرسول، يا ليتني اتخذ، يا ليت، ويقعد يعض بقى ويقعد يندم. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحدش عارف يعني ايه قدر النبي، احنا اللي عارفين قدر النبي. ولكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد ان هو رسول مبعث من الله سبحانه وتعالى، قدر النبي ده قدر عظيم جدا، قدر عظيم جدا جدا جدا جدا جدا، اعلى البشر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، وابيه ادم لم يخلق، وابي ادم كان يتجلجل ما بين الطين ما بين التراب والنبي. الملائكه الله سبحانه وتعالى لما انزل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الايه دي في اغلب او في يعني اقرب التفسيرات ليها ان محمد صلى الله عليه وسلم يصلى عليه من الله وملائكته قبل ان يخلق ادم. فانت متخيل عظمه وقدر هذا الرسول ان يختار الله ليجعله رسول خاتم الرسالات، وأن يختار الله سبحانه وتعالى ليجعله صاحب الشفاعة الكبرى في قيام الساعة. يا جماعة أنت متخيل أن أنت أن الكافر والصيني والملحد والبوذي والكونفوشيوس وجنون الزر والمؤمن واليهودي والأمم السابقة والأمم التالية كل دول تقف في المشهد يوم القيامة 50,000 سنة، تقف 50,000 سنة مستنية يأذن الله ببدء الحساب، ولا يؤذن إلا لما محمد صلى الله عليه وسلم يذهب فيسجد تحت عرش الرحمن ويثني على الله قال بمحامد لم يحمده بها أحد من قبل، فيؤذن له وتقبل شفاعته فيقوم الحساب. أنت متخيل مين هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو انت تخيلت مين هو محمد صلى الله عليه وسلم وتخيلت ان هو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ده مش في القرآن بس ده في السنة كمان، تمام، لو عرفت هو قال ايه او لو عرفت هو مين وقيمته ايه وقدره ايه فهتعرف قيمة قدره وكلامه ايه، قيمة قدره وكلامه ايه صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نيجي بقى نرجع بقى ايه، احنا قلنا المقدمه الاساسيه الضروريه المهمه، ليه بقى غير ان هي لازم نصدر كلامنا بما قال الله وقال الرسول؟ ليه؟ عشان احنا مسلمين. الثانيه ان ما من مجلس لم يذكر فيه اسم الله او لم يذكر فيه الله الا وكان على ايه، على اهله طر حصره، ان احنا لما بدأناش كلامنا بذكر الله سبحانه وتعالى، تمام، او يعني لو ما وردش في مجلسنا او في كلامنا ذكر الله سبحانه وتعالى، تمام، الكلام اللي احنا بنقوله ده هيبقى حصر علينا، وهن يعني حصره، وانت بتخيل احنا الحصره هيبقى عامل ازاي. طيب نيجي بقى اللي بيحصل في المنطقه دلوقتي، الناس بعد رد حماس، يعني بعد رد حماس اللي هو الرد اللي هو الناس خارجه تقول رد عبقري وهجز المقاتل وبتاع، جزاهم الله خيرا لان هم برضو شويه مغفلين، وقمه التخفيف اللي بتحصل في الارض، الردود اللي بتحصل الكلام ده ليه؟ الناس دي متعلقه بامل كذاب، الناس دي مش عارفه هي بيحصل فيها ايه، مش فاهمين دنيتها دايره فيها ايه، مش فاهمين هم تربوا ازاي، مش فاهمين الدنيا دايره ازاي. يا جماعه، كل من زرع ونبت نبته في هذه المنطقه الا ما رحم الله، كل من نبت من حكام وانظمه حكم وساسه ومثقفين وعلماء، حتى علماء الدين، حركات اسلاميه بما فيهم الاخوان، التيار الاسلامي اللي بالحاكم، بالمؤسسات العسكريه، بالاسره المالكه، بالامير، بالسلطان، بالجنزة، كل ده زرع اتروى بماء افكار سايكس بيكو، بماء افكار سايكس بيكو. سايكس بيكو مش ما كانتش عباره عن مجرد اتفاقيه سياسيه لتقسيم ملك الدوله العثمانيه ما بين المحتلين الفرنسيين والانجليز، لا، عمرها ما كانت كده. واي شيء في الدنيا ينظر اليه ان هو مقصود، يعني ان هو مثلا ايه، يعني هقول لحضرتك على حاجه، اي نظريه او اي فكره ينظر فيها ان اثارها غير متعدي الى ما صنعت له، يبقى انسان مش مدرك اي حاجه في حياته. ليه؟ لان تاريخ البشر على الارض هو عباره عن سلسله واحده، حركه دوران البشر حوالين نفسهم هي سلسله واحده. بمعنى هقول اوضح لحضرتك انا اقصد ايه. دلوقتي حضرتك ظهرت عندنا مجموعه من النظريات العلميه، تمام؟ النظريات العلميه دي كله نظر اليها ان هي نظريه علميه فقط مقصوره على المجال العلمي اللي ظهرت فيه، زي النسبيه، تمام، زي الداروينية اللي بتاعت النشوء والترقي والحاجات دي كلها والارتقاء والحاجات دي كلها، كل ده الناس فكرت فيه ان هو نظريات في المجال العلمي بتاعها. لكن للأسف النظريات دي تعدت المجال العلمي بتاعها واصبحت متغلغلة داخل النسيج الثقافي والديني والعقلي والتفكير البشري ذات نفسه. الكلام ده لو قلته من زمان قوي قوي، يعني قلته كتير وكلمت فيه كتير، يا ريت حد ياخد المايك، قلته كتير وكلمت فيه كتير، ان الحقائق دلوقتي في عقل الناس بسبب سيطرة النظرية النسبية وتطبيقاتها الفلسفية في الثقافة الإنسانية، اصبحت ان الحقائق نسبية. الحقائق النسبية دي خلت ان الإنسان يرى الأمر نسبي، ان في تفاوت، ان مفيش حقيقه ثابته وراسخه، على الرغم ان المسلم عنده حقائقه كامله ثابته وراسخه، سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم او السلف من بعد. ولكن بسبب سيطره النسبيه وسيطره النشوء والطرق والارتقاء وسيطره الداروينيه وسيطره اصبحت النظريات دي ذات نفسها متغلغله في ثقافه الانسان وفكره ودينه، فبقى بيشوف من خلالها. فالنهارده حضرتك الاسلام عباره عن 1 2 3 4 5 6 10، تمام، بسبب النسبيه بقت الناس تشوف مواقف الاسلام، لا، مش كل حاجة تصلح لكل زمان وكل مكان، أصل الظروف اتغيرت. ظروف اتغيرت إيه؟ يلي تتشل في لسانك. ما فيش حاجة اسمها ظروف اتغيرت. ظروف إيه اللي اتغيرت؟ الإنسان ابن آدم اللي اتولد مع أول نزول آدم على الأرض هو ابن آدم اللي هيموت. الشيطان هو أفكار الشيطان واحدة، أساليب الشيطان واحدة، الحرب واحدة. هو الشيطان قال إيه؟ عمل ايه معاهم؟ يعني اما توعد عمل ايه؟ قال ايه؟ قال لك هضله. طب يعملوا يبتكن زمان الانعام ويغيرون خلق الله الى بتغيير خلق الله. زمان كان مش عارف، النهارده هو نفس الفكر. عمليات التجنيد اللي بتحصل هو اللي قاله ابليس ما عرفش من كام الف سنه لادم، وبدا الخطه بتاعته معاه. هو اللي بيحصل النهارده، هو اللي حصل في حضارات عاد وثامود، وهنا هو اللي بيحصل النهارده في الحضارات على الارض. فالانسان اتغير في ايه؟ لما وصف الكلمه، انا اسف يعني، الإنسان اتغير في إيه عشان اللي ما كان يصلح في صدر الإسلام لا يصلح النهاردة ليه. هو هو الإنسان، الشرك هو هو، والكفر هو هو، والنفاق هو هو، ولما أوصف الكلمة الأكل، طريقة الأكل والأكل اللي أنت بتاكله هو. أنت ما اخترعتش حاجة جديدة، أنت حياتك هي هي من يوم أبوك آدم اتولد لحد النهاردة. هو أنت حاجة واحدة؟ حياتك هي واحدة، تاريخك هي واحدة، أمة حجرية، أمة استثنائية، أمة زراعية، أمة ثقافية، هي كلها حاجة واحدة، هي كلها حاجة واحدة. بس هي هنا المشكلة، فكرة إيه؟ فكرة الناس اللي شايفة إن تطبيقات الإسلام مش كل حاجة تنفع في كل زمان وكل مكان. إيه كل زمان وإيه كل مكان؟ ده بسبب إيه؟ بسبب سيطرة النسبية عليهم. طيب إيه تاني؟ بسبب برضو سيطرة نظرية التطور، إن الإنسان بيتطور في احتياجاته اللي دلوقتي احيانا الاسلام ما يقدرش يوفيها ليه، فاحنا محتاجين افكار ونظريات اخرى متطوره عشان تواكب العصر، عشان العقل البشري بيتطور. عقل البشري ايه بيتطور؟ ده العقل البشري بينحدر يا بني ادم. اصلا ده الانسان وصل للفضاء ووصل للعوالم، ما فيش حاجه اسمها فضاء، وما فيش حد طلع قمر، ولا في كذبات اللي انت بتشوفها دي كلها. ويوم من الايام هتكتشف ان كل ده كذب، كل يوم من الايام هتكتشف ان ده كذب. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ يا معشر الجن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قال لك وقف لعب. لا تنفذون الا بسلطان، سلطان العلم، سلطان العلم. هو انت هتاخدوها برضو لا تقربوا، يعني زي موضوع لا تقربوا الصلاه وبعدين تقف. طب ربنا قال لك وانتم سكارى. طب هو ربنا قال لك في الايه دي ايه؟ لا تنفذون الا بسلطان. طب بعد كده ايه اللي يحصل؟ سلطان من الله سبحانه وتعالى. ها، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون، يعني مش هتخرج من اقطار السماوات والارض، لاقطار. فادي التفكير وادي اللعب في الناس. فانت عندك النهارده بسبب سيطره النسبيه، سيطرة التطوريه، الانسان المسلم البهيمه بقى شايف ان تطبيقات الاسلام لا تصلح، فبالتالي بيلجأ للمناهج الفكرية الخارجية، فبالتالي بيلجأ لأفكار الغرب، فبالتالي بيلجأ لأفكار تانية خالص مستوردة، فبالتالي فبينسى كلام ربنا، فبالتالي لما بيشوف كلام ربنا وبيشوف كلام يسوع السلام ما بيعرفش أول، ما بيعرفش ده إيه، ولا هيتطبق إزاي، ولا هيروح فين، ولا هيجي منين. فبيعمل يا حضرتك وحاله فرح راضخ بقى للي بيتقاله، مع طبعا الضغط الإعلامي اللي شغال على الناس والمرجحة اللي شغال 24 ساعة. الناس بقت في البلالة، بقت في البلالة. وأقسم بالله العظيم أنا مش بقول إن أنا فاهم ولا عالم ولا أي حاجة من دي، أنا عامي من عوام البشر يعني، ولا حتى بفهم في القرآن، ولا مثلا قريت تفاسيره كاملة، ولا إن أنا مدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ولا أي حاجة من دي خالص خالص. بس هي الفكرة، فكرة إيه؟ أنا لما بشوف حدث قدامي يعني بشوف حاجة بتحصل، حدث قدامي من الحوادث اللي هي الرسيخة، اللي هي اللي تكلم فيها القرآن صراحة، وتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، وتحديدا زي حالة اليهود والنصارى وحالة إسرائيل وحالة وما يحدث في المنطقة الآن. أول حاجة بتيجي قدامي الآيات بتاعت ربنا. برضو تاني مش عشان أنا حافظ القرآن، بس هي الفكرة، فكرة إيه؟ ما هو أنا قرأت هنا وقرأت هنا وشفت هنا وشفت هنا وشفت النماذج وحاولت أوصل هنا وحاولت أوصل هنا، وفي الآخر اكتشفت إيه؟ إن كل اللي بيحصل ده لن يخرج عن آيات الله، يعني ما خرجش، ما ينفعش يخرج عن آيات الله. لو جربنا الفكر الاشتراكي وجربنا، أنا أيام الجامعة كنت بمشي مع الشيوعيين والمصريين، وبعد كده انضميت للسلفيين، وبعد كده رحت هنا، وبعد كده رحت هنا، ففي الآخر اكتشفت حاجة بسيطة قوي، يعني احنا بندور في حلقة مفرغة. ما انا قدامي طريق الهداية، يعني انا طريق قدامي طريق الهداية، ربنا قال كده خلاص، ربنا قال كده الموضوع انتهى بالنسبة لي. انا هقعد الف حوالين نفسي ليه؟ انا هقعد امرجح نفسي والف حوالين نفسي ليه؟ ليه السبب؟ اولا يا اما انا مش مقتنع باللي قال ربنا سبحانه وتعالى، تمام، نتيجة ان انا اتربيت على المذاهب الفكرية العلمانية واللي واللي واللي، يا اما انا شايف ان الدنيا بتتطور ومش يعني انت فاهم لازم نظبط حته كده وحته كده عشان نبقى مواكبين وبتاع ونندمج داخل الامم وبتاع وما نبقاش متخلفين كده، يا اما انا عقلي بيفكر بنسبيه وشايف ان الكلام اللي قاله ربنا نسبي ينفع يتطبق وما ينفعش يتطبق، هي دي النسبيه، ما هي دي النسبيه. يا اما عقلي تطوري مع نسبي، فشايف ان الكلام ده ينفع وما ينفعش، ويبقى فيه تطور ويبقى فيه نسبة يمشي. انا مش عارف الصوت بيروح ويرجع ولا ايه، ولا هو الصوت شغال مظبوط. حد يشاور لنا يا شباب عشان بس الكلام يبقى لحم في بعضه. ايه في صوت ولا ايه؟ جرب الداتا. السلام عليكم، في صوت ولا صوت راح ولا ايه؟ شباب تمام، الله المستعان. طيب نرجع لمرجوعنا تاني، نرجع لمرجوعنا تاني ونكمل بقى عشان نقول ايه، عشان نشوف السنين اللي احنا عايشينها دي، يعني السنين اللي اتقال عليها سنين سودة بأهلها بناسها، هي ربنا بس احنا فعلا عايشين في سنين سودة، بس سواد السنين ده بناسها، نحن نحيا ايام سوداء بناسها، احنا عايشين في ايام سودة بالناس بتاعتها، والله العظيم اقسم بالله احنا عايشين ايام سودة. احنا بنقول دلوقتي احنا مسلمين لينا منهج رباني، حطينا ربنا حطه لنا فاول حاجة في دماغنا وتفكيرنا وكياننا، شوف المنهج الرباني قال ايه. بس اصل في ينفع يتطبق؟ عشان ما فيش حاجة اسمها مش ينفع يتطبق، ما كان عمله ليه ربنا. يعني انا بسأل سؤال هنا، اصل الظروف ما فيش حاجة اسمها ظروف، ما فيش حاجة اسمها ظروف. ظروف ايه؟ ظروف ايه اللي ظروف ايه اللي ايه اللي ظرفها؟ ما الظروف، ما الظروف دي اللي خلقها ربنا، اللي قال تعمل كده. يعني انا فكره ايه؟ ان كل شيء خلقناه بقدر. الملك بيقول ان كل شيء من يوم ما خلق الدنيا لحد ما تنتهي مخلوق بقدر، يعني كاتبه ومقدره وعليم بيه في علمه السابق الازلي. طب ماشي، طب اللي قال لك ان كل شيء خلقناه بقدر قال لك تمشي كده، هتروح ماشي انت كده؟ طب انت ماشي كده ليه؟ ما انت مش مقتنع ان كل شيء مخلوق بقدر، انت مش مقتنع ان في قدر لله سبحانه وتعالى هو اللي بيسير الامور. الغريب بقى ان اغلب الردود لما تيجي على الواحد يقول لك ايه، وانت كل ما اتكلم ان يعني ما بتكلم عن الامور بتمشي، ان فلان وفلان او اليهود والنصارى وامريكان واسرائيل بيسيروا الامور، ومش بيسيروا الكون يا جماعه، ومش بيسير الكون، الناس دي من قدر الله، الناس دي من قدر الله، الله سبحانه وتعالى عملهم قدر. زي ما احنا ما كنا مسلمين، زي ما احنا مكونين كنا قدر الكون ده، كنا قدر الارض دي ان هو ان احنا نخرج الارض دي من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى للايمان والاسلام بعد ما كانت الدنيا فسدت. تمام، جت الناس دي من قدر الله سبحانه وتعالى. احنا كنا لما اسلمنا شهدنا ان لا اله الا الله وقلنا محمد رسول الله واقامنا بحقها سسنا العالم، الارض دي كلها كانت خاضعه بتمشي تحت محنة زي ما المسلمين بيقولوا. ليه؟ ربنا قدر ان ام تيجي تحمل رسالته وتنفذها فيخضع لها العالم كله. ان احنا ان لما راح ربيعه بن عامر لرستم قائد الفرس، انت انا عايزك تتخيل المشهد، ربيعه بن عامر ده واحد كده بشبشب يعني رضي الله عنه، وانا بتكلم على شكله ولبس رص وداخل في افخم قصور لم يعرفها، قاعد قدام الجبابره وراح لوحده، يعني مش معاه جيش. قال له انت جايين ليه؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد لعباده رب العباد. قال له انت، انا عايزك تخيل كده المشهد، ان واحد غلبان مش بتوع طالبان، ده بتوع طالبان دول كده بالنسبه مقارنه بالصحابه حاجه كده شياكه وقلاجه يعني، ودقون متلمعه لا ده انت تخيل بقى حد تاني فوق الفقر وداخل على اعظم ملوك الارض ولوحده بطوله، ولا معاه مبعوث ولا بتاع، وراح ولا قتل ولا عمل له اي حاجه ولا قدر عليه. ليه؟ عارف هو مين ومين اللي بعته وايه رسالته وايه عقيدته وقوته اللي مخليها مسيطره. فانتصر المسلمين على الفرس، والمسلمين دي انت بتتكلم في شرازم غلابه فقراء جعانين معاهم سلاح على قدهم، مش كل المسلمين كان عندهم خيول ومعدات زي مقارنه بالفرس ومقارنه اصل الزمن غير الزمن. لا مش الزمن غير الزمن، عمر الزمن ما يكون غير الزمن. الفكرة مش في الزمن إن هو غير الزمن، الفكرة في الناس اللي في الزمن غير الناس اللي في الزمن. الفكرة في الناس اللي في الزمن ده غير الناس اللي كانت في الزمن الأولاني، عشان كده اختلف الزمن والدايرة دارت عليك. بعد ما كانت الدايرة في إيدك والدفة في إيدك، الدايرة دارت عليك والدفة دارت عليك. فلما نقول يهود ونقول نصارى ونقول أمر إسرائيل ونقول أمريكان، هم اللي بيعملوا خطط والبلان وبيحركوا الناس دي كلها، وهم عارفين بيعملوا إيه؟ عادي، هم مش آلهة، هم عباد، عبيد من عبيد الله مسخرين لإنفاذ قدر الله. هتقول لي إزاي؟ هقول لحضرتك، ربنا كاتب إن الطفلة مش عارف هند رجب تموت على إيد اليهود في القصف اليوم كذا الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا، ربنا كاتب كده. طب ليه؟ عشان ربنا مثلا عايز ياخد البنت دي تبقى من أطفال الجنة اللي هي ويطوف عليهم ولدان مخلدون اللي هم الأطفال الصغيرة اللي بتوع الجنة. هو ربنا كاتب إن دي عمرها قد كده في اليوم ده كده هتموت قد كده عشان تبقى مثلا في الجنة، وظيفتها كده ودنيتها كده وعاملة كده وعاملة كده، هتموت على إيد مين؟ رشع ولا بخوم ولا جاي نزرع؟ على إيد اليهود. ده قدر ربنا. فتخيل انت بقى تقوم حرب دي كلها عشان دي تموت كده. طبعا ده انا بضرب لك مثلا، ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثلا، ولا ابن لكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى هيبلي الامه بجوع وخوف ونقص وثمرات وانفس، ازاي؟ روح مسلط عليهم عدو يهودي. طب العدو اليهودي ده يتسلط ازاي؟ ضعفت الامه، هو قوى نفسه. كل ده امور مكتوبه بالقدر، أمور كتبها الله سبحانه وتعالى بالقدر. أنا مش بقول إن ده أمر قدري فحضرتك تسلم وتقول آه ده علوهم وخلاص أنا استسلم. لا حضرتك، ما هو في القدر برضو إن ربنا كاتبه إن هيبعث عبادا لنا أولي بأس شديد هيجيبكم ونوشكم ونفقكم ويسوقوا وجوهكم ولو تدبروا معنا تدبير. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو ده اشتغل وإنت نمت، فخلاص القدر هيتحقق. طب لو حضرتك اشتغلت عشان تتحول لعباد اللي انا ولي بأس شديد وبعدين تسوق تتبر معنا تدبير، هيتحقق القدر بتاع ان انت تهزمهم وتطردهم وتقتلهم. هل انت سعيت لكده؟ لا، ما سعيتش لكده. خلاص بيصير القدر الجزء التاني اللي ربنا كده، وهو كده كده ده مكتوب وده مكتوب. ففكرة ان احنا لما نيجي نتكلم نقول هم ليهم الغلبة وليهم اليد وليهم القوة، طبعا ليهم الغلبة وليهم اليد وليهم القوة بسبب اصلا انا امة ضعيفة ومش امة مستكينة. انت مش موضوع امة ضعيفة وامة مستكينة، موضوع انت اللي سلمت رقبتك، انت اللي سلمت رقبتك. من هان عليه ديني هان على الله، ده امر طبيعي. ده امر طبيعي. هو انت مخلوق عشان تعبد ربنا وتنفذ تعليماته وأوامره، لانك مش رب، انت عبد عند السيد. فالسيد قال لك اعمل 1 2 3 4، حضرتك ما عملتش 1 2 3 4. هل انت هتتخيل ان السيد ده هيدعمك؟ بالعكس، هيروح يدعم عبد تاني او يقوي عبد تاني نفس تعليماته، زي ما عمل مع محمد صلى الله عليه وسلم عبده. تمام، اللي نفذ تعليمات ربنا 1 2 3 4، تمام، عمل معاه ايه؟ نصره نصر عزيز مؤزر. طب واللي بعده نفذوا التعليمات نصرهم نصر عزيز مؤزر. التاريخ وعلماء التاريخ وعلماء المعارك والناس المؤرخين العسكريين وحاجة دي كلها ما بيعودوا يدرسوا معارك المعارك اللي خاضها المسلمين ضد الامبراطوريات الكبرى زي فارس والروم وهنا وهنا وهنا، بتجيلهم حالة من حالات الذهول. الناس دي كعدد وعتاد وقوة مستحيل تحت أي بند مادي من الأمور المادية اللي احنا متعودين عليها، ميزان القوة وميزان الاقتصاد والحالة الاجتماعية والحالة البدنية والإعداد مستحيل ينتصروا على أي حد، مستحيل تحت أي بند، مستحيل ينتصر. فالناس دي قاعدة تفكر يعني، طب احنا عايزين نفهم بقى، يعني الناس دي بتنتصر ازاي؟ ما انا عايز افهم 3000 قدام 120000 ويكسبوا، 5000 قدام 200000 ويكسبوا، هو في ايه؟ اصل زمان كانت الحرب بالسيوف والخيول، يا جاهل يا ابن الجاهل انت، ده زي ده الزمن زي ده. ما انت النهارده مش هتحارب بالخيل والسيف قصاد واحد هيحارب بدبابه وطيار، اصل هو معاه الاف 35 وانا ما عنديش. انت بالعاده جاهل غبي مش فاهم ربك ومش فاهم دينك. بقول لك اللي كانوا معاهم حصانين قصاد 100 حصان كانوا بيكسبوا، اللي كان معاهم يعني اللي كان ربنا سبحانه وتعالى احكامه قال لك الواحد بعشر، وبعد كده الان خفف عنكم علم ان فيكم ضعفا فخفف عن، خلى الواحد باثنين. تشوف اول الفرد كان كام؟ كان الواحد والعشر، يعني الالف يخش قصاد 10000. طيب السبب في الانتصارات، سبب مش هقول لك تحقيق العقيده والايمان، لا بل بمنتهى البساطه كده سيادتك، السبب ان ده العبد ده نفذ تعليمات سيده، ده لله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، العبد ده نفذ تعليمات السيد، فالسيد عمل ايه؟ اعطاه ونصره وقواه. هي ده الفرق، ده اللي بيحصل، هو ده الفرق. الفرق ان احنا مش عباء، مش عبيد عند السيد الله سبحانه وتعالى السيد الصمد، احنا مش عبيد عنده زي ما هو قال لنا. بالتالي ايه اللي بيحصل؟ بيسيبك للدنيا. طب لو رجعنا وبقينا عبيد تاني عنده، تخيل ان انت هتهزم كل اللي حواليك. المسلمين طول عمرهم، طول عمر المسلمين اقليه، طول عمر المسلمين ده معروف في معاركهم الكبرى وتاريخ حكمهم للأرض، طول عمرهم أقلية، طول عمرهم أقلية، طول عمرهم أقلية. عمر المسلمين ما كثر بالمنظر ده إلا دلوقتي، ودلوقتي كثرتهم كثرة الغساء. عمر الإسلام ما بينتصر بكثرة عدد أبدا. قالوها إيه؟ قالوا لن نهزم اليوم من قلة، احنا ما مش هنتغلب النهاردة من إيه؟ نحن عددنا قليل، نحن مجمعين 12000، مفيش مشكلة. ضغط عليهم الأرض بما رحبت، يعني خلاص كان ربنا هيقطع عليهم وفروا. ال 12000 فروا، لم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه 100 قصاد الجيوش، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا لقوا الأسرى متكتفين وقاعدين ورجعوا تاني. احنا ما بننتصرش لا بعدد ولا باعتاد ولا حاجة، احنا بننتصر لما بننفذ تعليمات السيد الصمد، ده الحالة الوحيدة. فانت تقول لي النهاردة هم آلهة وهم، لا مفيش حاجة اسمها آلهة، هي الأرض يورث لله، يورثها من يشاء، يسلط من يشاء على من يشاء، يغني من يشاء ويفقد من يشاء، يعطي من القوة لمن يشاء، ينزعها من من يشاء. المقابل في ده كله اننا أنفذ تعليماته، نصرني بقى في الدنيا وخلاني بطل وأقام على إيد الدولة كان بها، ما نصرنيش واتقتلت كان بها. وانت عندك إحدى الحسنين، يا نصر إيش هذا؟ ده نصر في الدنيا وده شهادة. وعلى العكس بقى، إن اللي بيموت شهيد أفضل له، لأن هو ينتصر ويكمل حياة، لأن هو عرضة للفتن. أما الشهيد الذي يقتل في المعركة وهو شهيد وخرج يجاهد سبيل الله سبحانه وتعالى، أفضل حالا من اللي بينتصر ويكمل. ليه؟ إنه خلاص هو قدم عليه منقطع عمله وأمن الفتنة. أما الحي لا يؤمن عليه من الفتنة، الحي لا يؤمن عليه من الفتنة. نركز في النقطة دي. فمش كل نصر إن أنا انتصر وهزم العدو، ده بالعكس، ده ممكن يكون النصر ان انا مش شهيد، ده بل يكون ان ده افضل نصر بالنسبه لي ان انا مش شهيد ونال اجر الشهاده. ليه؟ انقطع العمل وامنت من الفتنه، واخر عمل عملته وهبعث عليه الجهاد في سبيل الله والشهاده في سبيل الله. عكس اللي عايش هيرتكب ذنوب، ما مفروش هيرتكب ذنوب وارتكب خطايا، جاهد وياخد اجر الجهاد، بس ما ماتش في الجهاد. ده تفرق، دي تفرقه مهمه جدا لازم نعرفها. طيب ما علينا، نكمل بقى في الحوار الازرق اللي احنا فينا ده، حوار سايكس بيكو 1 و2. احنا دلوقتي النهارده في المرحله الثانيه من سايكس بيكو. سايكس بيكو في اول الكلام انا قلت ان سايكس بيكو مش مجرد اتفاقيه سياسيه بتقسيم حدود واملاك الدوله العثمانيه اللي هزمت في الحرب العالميه الاولى. سايكس بيكو هي عباره عن تقسيمه سياسيه وجغرافيه تعدت الى سيطره ثقافيه وسيطره اجتماعيه وسيطره اقتصاديه وكل شيء حد يتخيله. اثناء تواجد المحتل سواء الفرنسي او سواء البريطاني موجودين بعد تقسيم سايكس بيكو، تقسيم الشامل هنا وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا، الناس دي لم تركن لحتة ان هو بيحتل بالقوة العسكرية، ان هو محتلك بالقوة العسكرية وبتصرف معاك ان هو محتل بالقوة العسكرية، بيمتص خيراتك بالسلاح وتحت السلاح زي ما احنا او زي ما اشيع او زي ما ربونا او زي ما علمونا ان ده محتل واحد عندنا بيمتص خيرات وثروات واحنا وقفنا ضده وطردناه واستعدنا ارضنا. المحتل البريطاني او الفرنسي ما كان ليخرج من المنطقة العربية باحتلاله العسكري الا بعد ان ضمن وجود البدائل في الحكم التي تسمح له بالسيطرة داخل الدول اللي ترك احتلالها بالقوة العسكرية عن بعد، بعدم تواجده. اللي هو ايه يا جماعة؟ اللي هو بتشوفه دلوقتي اللي هو الامريكان. هل الامريكان مش بيسيطروا على القرار في الدول العربية؟ سواء في مصر سواء هنا في الدول العربية في الخليج هنا هنا هنا. هل مش بيسيطر؟ بيسيطر. هو فين في المشهد؟ مش محتل عسكري، هو مش متواجد عسكري. ايه الدول اللي موجوده فيها عسكريا؟ هو في السعوديه متواجد عسكريا وفي قطر متواجد عسكريا وفي البحرين متواجد عسكريا، وهو لكن ما بيقولكش انا محتل، وما بيقولكش انا محتل، هو بيقولك ايه؟ انا دي قواعد عسكريه وده تعاون عسكري مشترك ما بيني وما بين الدول دي وتحت حمايتي. لكن هل هو فعليا مش محتل عسكريا؟ لا، فعليا محتل عسكري وبيحكم القرار فيها هناك. طيب بس المشاهد انه مش محتل عسكري، المشاهد ان هو تعاون مشترك وحاطط قوات هدفها تأمين الدول دي وحمايتها، وهو في الاخر انما هو مش هدفها لا تأمين ولا حماية ولا اي حاجة من الحاجات دي كلها. دي المزارع بتاعته اللي هو قاعد فيها بقواته العسكرية ومتواجد فيها بقواته العسكرية واحتلاله العسكري فيها عشان ما تنفردش في يوم من الأيام بالقرار بتاعها وإلى آخره. هنتكلم على تنفرد بالقرار ده. لو حد يفتكر إن القواعد العسكرية الأمريكية قبل 73، يا ريت حد ياخد الدكتور أو أبو تميم أو أي حد من الشباب ياخد المايك عشان نتكلم مع بعض، عشان أنا بحب اللي حركني. فقبل 73 عايز اتذكر القواعد العسكرية اللي كانت موجودة، القواعد العسكرية الامريكية اللي كانت موجودة في المنطقة، وبعد 73 لحد النهاردة هي عدد القواعد وتواجدها والحاجات دي كلها. بس حد ايه يجاوب لنا على السؤال ده؟ يعني حد يجاوب لنا على السؤال ده ايه فيما بعد او دلوقتي يعني. السلام عليكم ابو تميم. طيب فالاحتلال بتاع سايكس بيكو زي ما نقول تاني، ان اتفاقية سايكس بيكو او الاتفاقية في تقسيم ملك السلطنة العثمانية، تمام، هي ما كانتش مجرد للسيطرة السياسية والعسكرية على المجتمعات العربية والمسلمة، ولكن هي كان ليها بعد تاني خالص. بعد اللي هو لو حد كان متابع احداث العراق يفتكر بول بريمر ولما كان شغال حاكم عسكري لاسرائيل للعراق عفوا، تمام، والتدخل في المناهج التعليميه بتاعتهم، تغيير الثقافه والحاجات دي كلها. سايكس بيكو من يوم ما اتعملت لحد ما خرج المحتل من الأراضي العربية، وهي بتتحرك في تغيير الثقافة والفكر داخل المجتمعات العربية والمسلمة علشان تضمن خلق طبقة من طبقات الحكم أو وخلق طبقة سياسية وخلق طبقة ثقافية. اقفل المايك يا نور الدين. وخلق طبقة ثقافية تضمن تواجدها وحكمها للمناطق دي، لأن لو قلت لك إن الحرب العالمية الأولى معمولة والحرب العالمية الثانية معمولة بهدف اللي احنا فيه النهاردة، ممكن ما تصدقش وغالبا مش هتصدق، يعني ممكن ما تصدقش وغالبا ممكن ما تصدقش. خلينا نتكلم ونجيبها بالتدريج. فسايكس بيكو الأولانية بعد تقسيمها للمنطقة، في أثناء تواجدها لحين جلاء المحتل من بلادنا، كانت بتغير في تاريخ وثقافة ومعالم ودين واقتصاد وكل شيء في الأمة، وكانت بتنشئ وتنتج أجيال اللي هي متواجدة حاليا دلوقتي، سواء أجيال حكم، سواء أجيال ثقافية، سواء إلى آخره، سواء اقتصاديين، سواء الطبيعي إن أي محتل يخرج من أرضك إن أنت بتعيد بناء أرضك تاني بشكل مختلف تاني عنه. طبيعي إن أنت، أنا راجل كنت محتل أرضك النهاردة بقوة السلاح، خرجت من أرضك بقوة السلاح، تمام، بتبتدي أنت تستلم أرضك دي، تهدم ما بنى المستعمر وتبني بشكل جديد، مكان جديد، ثقافة جديدة، تاريخ جديد، خلاص بقى سال المستعمر العسكري اللي كان بيفرض عليه. لكن الملاحظ وبشدة وبقوة إن لما حصل جلاء من المحتل، بقي حصل جلاء عسكري، بقي المحتل متواجد داخل أراضينا بنفس القوة، بقي المحتل موجود داخل أراضينا بنفس القوة، مفاهيمه السياسية بتطبق عندنا، مفيش تغيير فيها، فقط لمحات. قوانينه اللي سنها قبل ما يخرج موجودة، سيطرته على الاقتصاد قبل ما يخرج موجودة، ظاهر في المشهد أو غير ظاهر في المشهد دي مش بتاعتي، بيمارس ده بشكل مباشر أو بيمارسه بشكل غير مباشر برضو دي مش بتاعتي، أنا بتكلم على الإفكت بتاعه، تأثيره وهو موجود في السلاح، هو تأثيره لما جلى عن أرضي من غير السلاح. حد ينكر أن الاقتصاد العالمي، أن اقتصاد المنطقة وسياساتها وثقافتها ولا خضع لحد دلوقتي، لحد اللحظة، لحد المكان دلوقتي، بل الخضوع بيزيد لثقافة المحتل؟ حد ينكر دي؟ ممكن بليز، يعني ممكن حد يرد علي، عشان بليز دي بتضايق الناس، ممكن حد يرد علي؟ هل اختلفت الثقافة العربية والمسلمة أيام الاحتلال مكان بقوة السلاح عن دلوقتي؟ أنا إجابتي لا، ما اختلفتش، بل بالعكس زادت ولاء للمحتل. الطبيعي إن الولاء ده ينتهي، ثقافة المحتل تتشال من دماغي، ما خرج اللي كان قاعد على قلبي بالسلاح، خرج وسابني حر وأنا أجليته عن أرضي، فطبيعي جدا إن أنا أعود تاني لما كنت عليه قبل ما المحتل ده يجيب السلاح ويفرض عليا ثقافته. لا حضرتك، هو خرج من هنا وثقافته ما زالت مزروعة فيا تاني، بل بتزيد سيطرته الثقافية عليا تاني، ومن ثم بتزيد سيطرته السياسية، ومن ثم بتزيد سيطرته الاقتصادية، ومن ثم إلى آخره. إذن لم يخرج المحتل سايكس بيكو الأولى من أرضي وعمل جلاء وضحك عليا وقال لي أنت انتصرت عليا وهزمتني وخرجتني ومقاومتك معايا زي الفل، ما خرجش إلا لما ضمن بنسبة تتجاوز 90% إن اللي موجود على الأرض سواء نخب حاكمة سواء نخب سياسية سواء تعليم سواء ثقافة سواء كلها بتدين بالولاء لي وبتنفذ اللي كان بيعمله هو وهو موجود بقوة السلاح، بل بتجود من دماغها وبتنفذ أسوأ مما كان عليه. يعني مثلا البنى التحتية والاقتصاد وإلخ التعليم وإلخ أيام المحتل أفضل بكتير جدا من اللي موجود دلوقتي. الموجود دلوقتي في تدمير رهيب للعقول، يعني في تدمير رهيب للعقول. حضرتك لما هتيجي تبص تعد عدد، يعني لما تيجي تبص وتعد عدد العلماء النابهين، أنا مش هكلمك على علماء الدين بقى، لما تيجي تعد عدد العلماء النابهين النابغين اللي على الساحة الدولية من العرب والمسلمين، كلهم مش نتاج تعليم الثمانينات ولا التسعينات ولا الألفينات ولا حتى السبعينات، كلهم نتاج تعليم المحتل، كلهم نتاج تعليم المحتل، وكلهم إن لم يكن أغلبهم ولاءهم للمحتل. يعني دكتور زويل يعني الله يرحمه، ومش عارف مين ومين ومين، والفاروق الباز والناس دي كلها، حتى الحاج عصام اللي هو بتاع ناسا ده، ولاءه مش ليك انت. هتقول لي لا اصل هو ما لقاش ما يدعمه عندك في بلدك وما فيش طاقة. لا حضرتك حاول مصطفى مشرفة والمشد وسلوى والدكتورة سلوى والناس دي حاولت تخلق الحاجة دي في بلدها، ورفضت ان هي تخضع للغربي وان هي تبقى ولاءها ليه، فتم اعدامهم. معروف المشد اتقتل ازاي، ومعروف مصطفى مشرفة اتقتل ازاي، ومعروف الدكتورة سلوى اتقتل، ومعروف ابن احمد بديري اتقتل ازاي، معروف الناس دي كلها اللي رفضت تخضع للغرب وحاولت تعمل مشاريع وطنية داخل بلادها، تمام، والحاجات دي كلها معروف تم تصفيتها ازاي. اما من قبل ان هو يبقى ولاءه للمحتل فعاش وخد نوبل في الكذا وخد كذا وتصدر المشهد يعني. طيب ماشي، نرجع نقول تاني. فانا كنت ضربت المثل بالتعليم، يعني ضربت المثل بالتعليم. النجباء بقى في المثقفين في الطبقه المثقفه اللي هم الادباء والفلاسفه والحاجات دي كلهم، ادبهم وفلسفتهم وفكرهم غربي محض بس باللغه العربيه. يعني لما تشوف اللي على الساحه دلوقتي كل تفكيرهم بيدور داخل فلك الغرب، اللي هو مين؟ داخل فلك المحتل القديم، داخل فلك المحتل القديم. ليه؟ لأنه هو اتربى وتعلم تحت إيد وكيل المحتل. تيارات ثقافية وتيارات سياسية وتيارات اجتماعية حتى تيارات دينية اتربت، جزء منها اتربى تحت إيد المحتل والجزء التاني اتربى تحت إيد وكيل المحتل. فخرج الفكر اللي احنا شايفينه دلوقتي الأسود اللي احنا عايشين فيه وفق رغبة المحتل اللي كان في سايكس بيكو واحد، وفق رغبة المحتل اللي كان في سايكس بيكو واحد اللي كان بيقود سايكس بيكو واحد فرنسا وبريطانيا. خرجوا وجالوا، بعد ما خرجوا وزرعوا النخب السياسية والعسكرية والثقافية والدينية والمهلبية وإلخ بفكرهم، هو جه محتل جديد، جه بقى بتاع سايكس بيكو 2 اللي هو مين؟ اللي هو الامريكان. فبس عشان بس نثبت الكلام اللي احنا قلنا، واحنا قلنا سايكس بيكو الاولانيه قسمت حكم الدوله ملك الدوله العثمانيه وقسمته دول قوميه، تمام، وبدات لا اللي عايزين نكمل في سايكس بيكو الاولانيه، بدات سايكس بيكو الاولانيه او بدا المحتل الفرنسي والبريطاني غير ان هو محتل بالسلاح، بدا يغير الفكر ويزرع الفكر القومي ويسيطر، يعني يخلي الفكر القومي بتاع انا مصري انا دمي فلسطيني على عهدي على ديني انا سعودي انا كويتي انا انا انا انا انا يثبت التقسيمة دي. بمعنى قبل 1917، قبل 1918، وقبل 1900 ايام الحرب، قبل الحرب العالميه الثانيه يعني، كانت النزعه القوميه موجوده قبل، عفوا الحرب العالميه الاولى يعني، كانت النزعه القوميه موجوده، اللي هي بس كانت النزعه دي عباره عن ايه اللي تم اثارها، والنعره اللي تم اثارتها داخل دماغ العربان زي الشريف حسين وزي الناس دي كلها والحاجات دي كلها، انتوا العرب القرشيين انتوا الاحق بالخلافه من الدوله العثمانيه، فانتوا تعاونوا معانا نسقط الدوله العثمانيه دي ونعيد ملك العرب القرشيين مره اخرى لفين؟ لحكم دوله الاسلام الكبرى، الدوله المركزيه الكبرى، بدل مين؟ بدل الاتراك اصحاب القوميه وبتاع. وفي الاثناء كان الاتراك يعني الاتراك كان بيتلعب في دماغهم برضو الناحيه الثانيه، وكان الموضوع شغال قوميا يعني. فحصل قبل الحرب العالمية الأولى حصل اللي هي النزعة القومية، بدأت النزعة القومية تزرع تزرع تزرع تزرع، وبدأ بس كانت اللي هي قومية إيه؟ أمة، الأمة العربية، العرب في مواجهة الترك، الأتراك، العرب في مواجهة الأتراك، دي القومية الأولانية اللي تبلورت قبل الحرب العالمية الأولى، تمام؟ واللي تم استخدامها في الحرب العالمية الأولى، وتم اتفاق الدول او الكيان العربي كل بالقيام بالثوره العربيه الاولى، وبالقيام بالحرب مع البريطانيين ضد الدوله العثمانيه بالقوميه العربيه الاسلاميه، اللي هي هترجع الحكم الشامل للمنطقه العربيه مره اخرى للعرب المسلمين اللي هم حقبي ده الكلام ده. لما حصل وانهزمت الدوله العثمانيه، نكس المحتل بكلامه ورجع في كلامه، قال لهم لا يا جماعه والله يا الموضوع انا كنت بشتغلكم وكنت بضحك على سيادتكم وبقول لكم دي قوميه عربيه. لا يا فندم حضرتك الكلام مش كده خالص، تعالى اعمل بيرس بوكس اقعد معاهم، تمام؟ انت حبيبي خد الحته دي كده وهنسمي لك دي قطر، وانت يا برنس بعد اسم سيادتك خد الحته دي كده وهنسميها لك الكويت، وانت خد الحته دي كده وهنسميها لك العراق، وانت يا عم خد الحته الكبيره دي وهنسميها لك السعوديه، وانت يا باشا خد الحته دي هنسميها لك اليمن، وانت يا باشا خد سوري دي اسمها ايه؟ اسم الشام الكبير. لا لا مش كلام ده، الكلام ده اتلغى، انت لبناني وراح انت كده هنا اسمك فلسطيني، وانت هنا كده كان لقيت اسمك الاردن ما كنتش موجود قبل كده، وانت بقى اسمك سوريا، تمام؟ ونعمل بقى خطوط تشابك والحاجات دي كلها، ومصر انت اسمك زي ما انت، والجزائر تعالني الناحيه دي وهنا الناحيه دي. فبعد ما مدحك عليهم بفكره ان هي أمة عربية قومية واحدة جامعة، تمام، تقف معايا ضد الاحتلال التركي اللي اتزرع، ضد الاحتلال التركي ويعود لها الخلافة تاني، هوب قضى على الدولة العثمانية اللي كان ليها الحكم المركزي يعني، قضى على الدولة العثمانية وبدأ ينكث في كلامه معهم كما هو معتاد يعني، as usual يعني، يعني كما هو معتاد في الكذب بتاع المحتل يعني. فنكث بيهم، وبعد كده اقام سايكس بيكو واقام الحدود الاداريه اللي احنا شايفينها لحد دلوقتي. اثناء اقامته للحدود الاداريه الفتره اللي قعدها لحد الجلاء كان بيزرع داخل الحدود دي القوميه الجديده، القوميه الجديده يعني، احنا كنا كتله عربيه مسلمه، فزرع بعد كده جه المحتل راح عامل ايه؟ فك الكتله دي وراح عاملها ايه؟ بقوة السلاح، فكها بقوة السلاح وراح عاملها ايه؟ كيانات صغيرة، الكيان السعودي، الكيان الكويتي، والكيان المصري، والكيان السوداني، والكيان كذا، والكيان كذا، والكيان كذا، والكيان كذا. فضل فترة الاحتلال ده بيزرع داخل الكيانات دي القومية المختلفة بقى، اللي هي ايه؟ لقلنا قومية عربية اسلامية الاول، بعد كده راح قلبها ايه؟ قومية قطرية. فبقى في قومية كويتية بعد ما كانت اسمها قومية عربية، لا بقى في حاجة اسمها قومية كويتية، وفي حاجة اسمها قومية قطرية، وحاجة اسمها قومية بحرانية، وحاجة اسمها قومية عمانية، وحاجة اسمها قومية سعودية، وقومية الفلسطيني، وقومية الأردني، وقومية السوري، وقومية اللبناني، وقومية المصري، وقومية السوداني، وقومية الليبي، و و و و إلى آخره. وقومية الجزائري وقومية المغربي وقومية التونسي. مع ان لما تيجي تبص الحاجات دي كلها، لما تيجي تبص الكيانات دي كلها، احنا كلنا اصلا كنا تحت حاجة اسمها الاسلام، وبعد كده ضحكوا علينا سموها القومية العربية الاسلامية وفضلنا زي ما احنا، وبعد كده راحوا مقسميننا حتت حتت حتت حتت حتت حتت. فاثناء تواجد الاحتلال سايكس بيكو الاولى في المنطقة كان بيقسم التقسيمة القومية اللي هي قومية المصري والفلسطيني وإلى آخره، قسمها بقوة السلاح، تمام، رسم الحدود الإدارية بتاعتها، وهو متواجد كان بيقسمها ثقافيا، بيقسمها ثقافيا وعرقيا و و و إلى آخره. التقسيمة الثقافية هي اللي بعد ما جال المحتل، بعد ما خرج المحتل، بدأنا في الخمسينات، تمام، تشوف القومية والناصرية بتاعت عبد الناصر اللي هي بتتكلم عن أمة عربية جامعة، كانت دخلت في حرب وضربت السعودية، ودخلت في حرب سنة 62 في اليمن عشان تقف مع الشماليين اللي هم اللي بيميلوا الى الفكر الشيوعي او الفكر اليساري ضد القوميين اللي هم بتوع مش عارف البدر، اللي هو كان يمين للفكر الاسلامي بتاع السعوديه او مال السعوديه. فحضرتك ادي اول ايه؟ ادي اول كذبه، ادي اول كذبه مثلا من الكذبه بتاعت الناصريه، بتاعت الناصر اللي هو عبد الناصر والقوميه العربيه الجامعه. حضرتك القوميه العربيه الجامعه طبعا تشد حضرتك، بتشوف بقى التسريبات بقى اللي شغاله من ايام عبد الناصر، يعني التسريبات اللي اشتغلت من ايام عبد الناصر اللي طلعت في اليومين اللي فاتوا دول بتاعت عبد الناصر، والجزائريين عايزين يحاربوا يتفضلوا بقى يجوا هم ندخلهم الحدود ويحاربوا. فكذبه القوميه العربيه اللي كان بيخدع بيها عبد الناصر الناس او الاخر، اكتشفنا ان هي كذبه، لان هو مزروع داخل ثقافته حاجه اسمها القوميه المصريه وبتاع السعوديه، الملك فيصل ولا مش عارف مين اللي كان في الاول، مزروع جوه ثقافته القوميه السعوديه. ده اللي زرعه المحتل بتاع سايكس بيكو. لما جالها من ارضنا وخرج من ارضنا، هو خلاص ساب القوميات راسخه، هو ساب القوميات راسخه، ساب القوميه المصريه راسخه، ربى جيل من المصريين بيقول انا قومي مصري، ربى جيل من السوريين بيقول انا سوري، ربى جيل بيقول انا لبناني، ربى جيل بيقول انا مش عربي، لا حضرتك انا كويتي، رب جيل بيقول انا سعودي، رب جيل بيقول انا خليجي، رب الاجيال دي كلها ثقافيا، تمام، وضمن ولائهم لي، ورب النخب العسكريه، ورب النخب الملكيه، ورب النخب الاميريه، كل ده رباه وسابهولك وخرج، وسابه وخرج وسابهم يكملوا شغلهم زي ما حضراتكم شايفين. وصلنا بقول لك سنه 62 مصر ضربت السعوديه والسعوديه ضربت مصر وبتاع. وبعد كده استغل اليهود الشتات اللي احنا فيه ده وهجموا هجمتهم الكبيره الشرسه، مش 48 بالنسبه لنا حرب مدعومه من الغرب، يعني مش هي دي المشكله، دي هم بس ايه، لانهم هم كانوا متواجدين في فلسطين وما خرجوش بره حدود فلسطين او حدود المكان بتاعهم، فسمح ليهم ان هم ينتصروا ومدوا ايديهم، خدوا بس ايد فلسطين او اجزاء توسعوا في فلسطين، مش هي دي الطامه الكبرى. ولما تقرا في تاريخ حرب 48 كم الخيانات اللي حصلت من القوميين اللي قبل ما المحتل يخرج من دوم، يعني مثلا من مصر، من الملك والجيش اللي تبعه، من الاردن اللي هم كان الجيش بتاع الاردن يرقصه يعني رئيس وزير الدفاع او رئيس الجيش بتاع الاردن اللي بيحرك الجيش في الحرب ضد اليهود في 48 كان جنرال بريطاني. انت شايف الكارثه، حد لو حد فاكر اسمه فكرني بيه، كان جنرال بريطاني، يعني مش عارف اسمه ايه باشا، يعني بيقولوا عليه ابو حنك. ايه بيقولوا عليه ابو حنك، وكان جنرال جنرال. فتخيل انت جنرال بريطاني اللي بلده مضت وعد بلفور لليهود سنة 17 هتيجي تخليك تنتصر كعربي على اليهود سنة 48، طبعا لا الكلام ده مش أثر. الكلام ده كان ذكره رحمة الله عليه عبد الله التل. عبد الله التل ده كان ضابط في الجيش الأردني يعني تمام، ليه كتب غاية في الرأي. جلوب باشا. إيه؟ جلوب باشا. جلوب باشا. جلوب باشا. جلوب. عبد الله التالي ده كان ضابط في الجيش الأردني رحمة الله عليه يعني، وليه كتابات خطيرة يعني، يعني هتلاقي حتى دايما كتبه ضد اليهود يعني، حتى اسمها هتلاقي بمعنى الأفعى، يقول لك الأفعى، الأفعى اليهودية في بلاد الإسلام، الأفعى اليهودية في أثيوبيا، الأفعى. كتب بتاعته خفيفة جدا ولهجتها سريعة جدا، تقرأها بسرعة وتهضمها بسرعة، هتشوفها طبعا الكتب دي مكتوبة في الـ في في, الـ في الخمسينات، راح جدي هتفوجئ بصدمات بتحصل لك دلوقتي. طيب فنيجي نقول الكبرى خدت إسرائيل كانت بالنسبة لنا 67، اللي هي بداية يعني إرهاصات بداية سايكس بيكو 2. قبل ما يخرج، بعد ما خرج المحتل البريطاني والفرنساوي، هو سلمنا المحتل تاني، سلمنا المحتل الإنجليزي الأمريكي، بس المحتل الأمريكي كان فيه نزاع ما بينه وما بين المحتل الروسي، نزاع ثقافي على اللي ياخد الدولة والحاجات دي كلها، على اللي يحكم يعني. وفي كان في نزاع تيارات ثقافية ما بين التيار اليساري وما بين التيار الموالي الغرب، وده التيار الموالي لروسيا والاتحاد السوفيتي والحاجات دي، ده كان في نزاع ما بينهم بعض لحد ما استقر الأمر في بداية السبعينات، في السبعين يعني استقر الأمر المحتل الأمريكي. استقرار الأمر المحتل الأمريكي جه بعد حدث معين، ذكرى الـ52 النهاردة بكرة أو بعدها. خلينا نكمل. فالضربة الكبيرة اللي عملتها إسرائيل كانت في 67، اللي هي خرجت بيها بره حدود 48 وابتلعت مش أرضها، مش الأرض اللي هي فلسطين بس، لا مدت إيديها وخدت الجولان، ومدت إيديها وخدت سينا، وخدت سينا ومش عارف نهر الأردن والحاجات، حدود 67 اللي عملتها الضربة الكبرى اللي جت نتيجة سايكس بيكو الأولى، ونتيجة القومية، ونتيجة ونتيجة ونتيجة ونتيجة. هل حد من الدول العربية اللي هم القومة هنا ولا هنا ولا هنا، فلسطين أيامها وإن احنا أمة مسلمة من 48 لحد 67، هل حد ساعد فكرة الأمة العربية والأمة المسلمة في تحرر دولة فلسطين أو تحول فلسطين؟ لا. ليه؟ لأن القومية اتزرعت، فبدأ كل واحد ينفرد بقوميته وينفرد بعقله وفكره، وأنه هو بيدافع عن القضية دي من قبيل يعني اللي هو زر رمط في الأعين، خلينا أبقى صراحة، من قبيل زر رمط في الأعين. نيجي 67. 67 مرحلة انتقالية خطيرة جدا جدا، لأن عن التوسع لإسرائيل خارج حدود اللي هي كانت بتفكر، يعني هي مثلا كانت داخل حدود فلسطين وبتتوسع داخل حدود فلسطين، ولكن هي خرجت لحدود دول تانية، لحدود دول تانية، وده كان حدث خطير، كان حدث خطير خطير جدا يعني. سايكس بيكو التانية بقى فعليا، احنا قلنا الأولانية بدأت السيطرة الفعلية مع سقوط الدولة العثمانية، طب سايكس بيكو اللي هي بقى تمام السيطرة للمحتل الأمريكي الجديد بدأت إمتى؟ فعليا بدأت من حرب 73، يعني سايكس بيكو التانية بداية السيطرة فيها كل المحتل البديل عن المحتل الفرنسي والإيطالي فعليا بدأت 73. بدأ وسابه فطردك نور او ابو تميم او اي حد من الزبيس عنده اعتراض الكلام ده، اكيد بتاع الكلام ده، لكن خلينا نتكلم بعد 73 حصل ايه لحد 2023. خلينا المده دي يعني المده دي كل 50 سنه بالظبط، 50 سنه باليوم، اليوم بزيادة يوم، 6 أكتوبر 73، 7 أكتوبر 2023، 50 سنة دول حصل فيهم ايه وهم 50 سنة بتوع سايكس بيكو اتنين. في 50 سنة اللي حصلوا من 73 لحد 2023 حصل ايه في المنطقة؟ حصل كالآتي: الكيانات العربية اللي هي زرعت واستقرت على انها قوميات عربية، يعني مش قو... لا مش قوميات عربية، قوميات سورية وقوميات لبنانية وقوميات عراقية وقوميات كويتية وإلى آخره. في 50 سنة دول، في 50 سنة دول حصل تفتيت للكيانات دي، حصل تفتيت للمكونات دي. التفتيت ده حول الكيانات الكبيرة، يعني الكيان السوري تحول قدام عينك النهاردة، حضرتك شايفه كده عبارة عن كيان كردي. ما يقولش أنا سوري، لو هيقولها هيقولها زر الرماد في الأعين مش أكتر من كده. بعد ما كان بيقولك كلنا سوريا، تمام، النهاردة بيقولك أنا أكراد ماليش دعوة. فدي كيان السوري اتقدم حضرتك انا كردي، وتحت عندك في الجنوب انا درزي، وفوق على الساحل انا علوي، وفي القلب وعلى الاطراف فوق في الشمال انا سني، تمام. فداخل الكيان الكبير اتقسم 4 كيانات. ده حصل خلال 50 سنة اللي هي التاريخ الفعلي لبدء سايكس بيكو 2 اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. التاريخ الفعلي لسايكس بيكو 2 اللي هم 50 سنة الاخرين، ان انا تفوجت نظر، انا دي نظريه انا مخترعها ومؤلفها من دماغي يعني، والله وجب قدرا كده بقدر ربنا وانا قاعد بفكر في 67 و73 وايه اللي حصل من بعدهم وايه اللي قبلهم والحكايه دي كلها. طيب ادي الكيان السوري. طيب الكيان اللي قبليه اللي ملاصق ليه، الكيان العراقي. الكيان العراقي مقسم دلوقتي لايه؟ سنه وشيعه واكراد. اقليم كردستان فوق في الشمال لوحده، ده بيتكلم كردي وحكومه فيدراليه وليها منابع ومش عارف ايه وايه وايه. الاقليمين اللي هم او الكيانين السني والشيعي الى حد ما لسه ما انفصلوش عن ده، لسه ما انفصلوش بشكل فعلي ورسمي، لكن هتلاقوا الدعوات كبيره جدا جدا جدا لفصل الكيانين عن بعض. ادي كيانين، ادي كتل الدول الحضاريه الكبيره. اليمن، اليمن وانقسم على نفسه، عاد تاني الى سابق عهده وانقسم. ده مش كيانين بقى، ده انقسم دخل في 3 كيانات مثلا او 4. ده في اليمن، واهل اليمن ادرى مني بحاجه زي كده. انت عندك الحوثيين والاماكن اللي بيسيطروا عندهم، وعندك المجلس الانتقالي الجنوبي، وعندك مش عارف حكومة صنعاء، عندك كذا حاجة. الكيانات دي كانت داخل كيان جامع اسمه الكيان اليمني. الكيان اليمني الجامع ده زرعه سايكس بيكو الأولى وزرعه المحتل، وبعد كده لما جه المحتل الجديد فتته. ليه؟ لأن خطة المحتل الجديد تقوم أصلا على إعادة تفتيت المفتت. احنا قلنا كنا دولة مسلمة جامعة اسمها كذا دولة، عندك أموية، عندك عباسية، عندك عندك، وفي الآخر استقرت على دولة واحدة اسمها الدولة العثمانية، هي جامعة المسلمين تحت قيادتها سواء من الشرق من الغرب من المنطقة العربية والحاجات دي كلها. سيبك من أطراف الشرق الأوسط أو المنطقة العربية، سيبك منها خالص، مش دلوقتي خالص نتكلم عن الأطراف دي. الأطراف مش مهمة قد ما النواة مهمة، النواة اللي هي المنطقة بتاعتنا دي. النواة هي اللي بتتحكم في الأطراف. القلب، يعني احنا بنسمي القلب بتاع الشيء هو اللي بيتحكم في الشيء كله. فالمنطقة العربية قلب الإسلام، هي اللي بتتحكم في الإسلام كله، شرق وغرب وشمال وجنوب. كلما قويت زي ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء من بعده وعهد الأمويين وإلى آخره، كلما قوي قلب الإسلام كلما كانت الأطراف المسلمة أكثر خضوعا وأكثر إسلام، كلما ضعف القلب كلما الأطراف زاد الضعف وزاد التمزق. لما تعرف الفاجر اللي اسمه الحجاج أيام الدولة، الحجاج ده كان بيحكم تلت الأرض، تلت الأرض كده لحد حدود الصين. بص من عندك من دمشق كده، من سوريا، من سوريا ده، خد بص كده شد خض كده لحد حدود الصين، لحد حدود الصين، كل ده كان تحت حكم الحجاج، يعني من ضمن أملاك الدولة الأموية، يعني كان تحت حكم الحجاج، وكانت الدول دي كلها الخط ده وانت ماشي كده في وشك كل ده مسلم. الطرف خاضع للقلب، خاضع للنواة. لما حصل تفتيت تفتيت تفتيت، سيبك من الحجاج، فأتكلم ومركز عن في المنطقة، لأن هي قلب الإسلام. فالقلب كلما قوي وضخ دم، كلما كانت الأطراف قوية وكلما كانت أكثر تماسكا مع الجسد. طيب لما القلب يضعف إيه اللي بيحصل؟ الأطراف بتضعف وتكاد تكون إيه؟ وتنهار. يعني زمان لما لما لما لما كان القلب قوي، مع الرغم الفساد اللي كان موجود، المرأة بتاعت عمورية قالت وإسلاماء، اتحرك لها المعتصم فتح عمورية، بس عشان القلب قوي، على الرغم إن الدولة العباسية فيها بلاوي، البلاوي المعتصم ده، شوف من ضمن البلاوي المعتصم ده اللي كان بيجلد بإيده الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. بص هتشوف حاجات ليها العجب، لكن كان مازال الإسلام قوي، كان مازال الإسلام قوي، كان مازال القلب قوي، فقدرت تفتح تروح بلد اسمها عمورية فوق ناحية الغرب، ضربت واحد ضرب مسلمة، فقدرت بقوة القلب بتاعك تروح على الطرف تفتحها، مش تغزل ده، انت فتحتها وخلاص بقى خضعت بعد ما كانت بيحكمها نصارى وبيدفع، لا ده خلاص بقى انت هتخضع وهتفتح للإسلام. فده قوة القلب. لذلك احنا بنركز فين؟ في المنطقة العربية. لذلك كل محتل في العالم، أو يعني مش هقول لك كل محتل برضو، لأن الفكرة اللي أنا هقولها هتبقى مجنونة شوية وبعيدة شوية قوي قوي عن خيال أي حد، يعني عفوا مش قطع في ذهنات، مش قطع في خيال الناس أو قطع في تفكيرها، لكن هي هجيبها لك بس بعيد، يعني هي بعيدة جدا، بعيدة جدا جدا جدا، بس هتيجي معانا إن شاء الله. ليه؟ لأن أنا دايما بشوف إن تاريخ الإنسان على الأرض هو تاريخ واحد لحد النهاردة، من يوم ما آدم نزل على الأرض عليه السلام لحد النهاردة، وإحنا في تاريخ واحد لحد نهاية التاريخ، إحنا في تاريخ واحد، هو بشر بني آدم، ده تاريخه تاريخ واحد يعني. طيب فنرجع بقى لمرجوعنا تاني. لما دخل المحتل الأولاني سايكس بيكو الأولاني، وراح مقسمك الكتلة، سلخها من الدولة وراح مقسم، عمل الكتل، قال لهم كتلة كبيرة كتلة عربية تحرك عليهم، راح عامل لهم ايه؟ عامل لهم كتل صغيرة، وأثناء تواجده زرع القومية داخل الكتل دي وغزاها ونماها وترك وراه. هوب هوب هوب هوب هوب مشينا لحد 67 الهزيمة، ال 48 الهزيمة المذلة لينا، لكن برضو كانت داخل حدود قومية محددة وخرجتش بره القومية المحددة فبلعوها. جت 67 خرجت تعدت القوميات دي كلها، يعني تعدت بقى، خرجت راحت فلسطين راحت الأردن راحت سوريا وراحت مصر، فبدأت القوميات دي إيه تتحد، مش عشان تحرير فلسطين ولكن عشان تحرير الأجزاء اللي اتخذت من أرضها. نجح من نجح وفشل من فشل. طيب 73 ليه هي 73 بداية سايكوس بيكو الثانية الفعلية؟ قلت لأنها من بعد 73 برضه هي نفذت المشروع الصهيوني في تقسيم المقسم، تقسيم الكتل الضخمة أو الكتل القومية كبيرة إلى كتل أصغر، كتل أصغر. تم تقسيم سوريا زي ما قلت لأربع كتل ظاهرة قدام عين حضرتك، أنا مش هتكلم فيها، أنا يعني هي قدامك عشان ترجع تاني. سوريا الكتلة القومية السورية القديمة أقسم بالله غير حانث ما هترجع، والله ما هترجع، الموضوع انتهى. ليه والله ما هترجع؟ مش تقلي على الله، لأن بما هو مكتوب لنا وبما هو دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القوميات هتنهار وتستمر في الانهيار مرة أخرى لحد ما تذوب كل القوميات وترجع تاني مسلم. أقول لك دي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فينطق الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، هذا ايه يهودي خلفي، بص وتمتع ببلاغة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلام وتمتع باللغة العربية ودلالاتها. قال لك ايه يا مسلم يا عبد الله، عارف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده يعني محيه من تاريخ الناس اللي هتروح تقاتل اليهود دي كلمه انا فلان او فلان او فلان من دوله كذا او من كذا وكذا، كل ده زاد تماما واصبح امامك كلمه واحده بس مسلم عبد الله، اللي هم ترجع لسورة الإسراء، فإذا جاء وعد الآخرة إيه بقى ليسوءوا وجوهكم، اللي هم مين عبادا لنا، فمن شرط أما ينسى العباد تكريم وتشريف، زي ما أقولك ناقة الله تكريم ليها، ناقة الله تكريم ليها، لما الله سبحانه وتعالى ينسب الشيء ليه فتعرف ان ده تكريم وتشريف، لما قال ناقه ناقه الله خلاص بقى، لما جه على العباد قال لك بقى عبادا لنا اللي هي التحدث بصيغه الجمع اللي هي صيغه العظمه، فالله سبحانه وتعالى لما نسب العباد دي ليه نسبها لعظمته، نسبها مين عظمته، تمام، قالش عبادا ليه، عبادة لي ده تشريف وتكريم، ولكن عبادة لنا زيادة في التشريف والتكريم لأن نسبهم لعظمته سبحانه وتعالى. فعبادة لنا لون العظمة بالكلام العظيم مع تأمين عبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ يا مسلم يا عبد الله، شوف كده ركز بقى في عبادة لنا مسلم يا عبد الله، جميل اللي هينطق لك الشجر الحجر، معنته ان محي الفكرة القومية بين السورية الفلسطينية المصرية محية تماما من تاريخ اللي انا ما بقص ان الانهيار اللي الكتلة السورية العراقية وتمتها كيانات مستقلة، ده كردي ده شيعي ده ان هو مرة اخرى دولة جامعة بقومية جامعة، انا ما بكذبش بتقال على الله لان بتكلم رزقني اياه سواء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اذن الكدي مش هترجع تاني زي ما كانت، ولا هيتفتت مش هيرجع تاني، هتقول لي طب تعالى خش عليا في السودان كده، السودان لما اتقسم نصين 2011 تقريبا واعلان السودان نصين كانت قوميه عربيه قوميه واحده قوميه سودانيه صح، لما اتقسم بقى حاجه اسمها ايه السودان الشمالي اللي هو السودان يعني بشكل عام مظبوط، حصل ما حصلش، ما حاولش حتى اي سودان اتنين يحاول يبلع التاني ويعود القوميه تاني اللي هي القومية السودانية، لا ما حصلش ومش هيحصل. ليه؟ واللي بيتقسم ما بيرجعش تاني، وده من فضل الله علينا، يعني شوف سبحان الله ربنا سخر لك المحتل انجليزي وفرنسي والحاجات دي كلها، سخر ده تعملوا معايا ايه وبيتموك ايه، تقعد تقول ايه لا حول ولا قوة الا بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فرق ولا فضل بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. يعني أنا الإسلام جه عشان يدوب الحدود، يمسحها، يدوب القوميات، يدوب العقوبات، يدوب كل ده، ويخلق حاجة اسمها مسلم. يخلق حاجة اسمها إيه؟ مسلم، كيان كده قام بزي مسلم، مسلم لونه أبيض، لونه أسود، لونه أحمر، لونه أخضر، لونه طويل، زنجي، ابن أي حاجة، أي حاجة، بيتكلم إيطالي، بيتكلم فرنساوي، بيتكلم أي حاجة، اللي ده يروح ده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك، ما هو هو الكتاب الخاتم والنبي الخاتم فرض على اي، لو فتحت برازيل سيادتك عايز يبقى من ضمن، مفروض على هو يتلو القران بالعربي، ومفروض عليه سيادتك ان هو يصلي بالعربي ويصوم ويزكي بالعربي. فاذا نشوف التوحيد حتى، يعني انت بتشوف الحكمه الربانيه ان النهارده بلغه واحده، ان كل روح لكل امه بلغه قوم بلسان قوم، ربنا قال كده، قال ان هو لقومه بلسانهم ارسل ده بلسانهم، ارسل ده. طب بالنسبه اهل محمد صلى الله عليه وسلم، هو ارسله للعالم كافه، للعالمين معين، للثقلين جميع بقى، انجليزي وفرنساوي وطلياني وفارسي، وهو بلسان واحد اللي هو لسان العربي، بكتاب واحد اللي هو كتاب العربي. ليه؟ ليه؟ عشان يدوب كل الفروق، كل بين البشر ارهم داخل حاجه اسمها فشوف سبحان ربي الاعلى لما ركننا قزتنا ده جاهليه، ان واننا نزل واننا نزل. تمام، عادي، ما فيش رخلك، ربنا عادي، موضوع طبيعي، روح ربنا مقدبك. اقدبك ازاي؟ طيب مش انت بتقول ان انت عربي وانت كذا كذا؟ حاضر، هبعت لك بقى، هبعت لك بقى، بص، طب مو منف... لا لا لا مش مسلم، انا هبعت لك اللي يقدبك، اللي يقدبك. ما هو عبد، ما هو امريكان واليهود والفرنساويين والنظارى وكل عبيد عند ربنا، كل ده عبيد عند ربنا، حركهم زي ما شاء، حركهم زي ما شاء، تسلط ام على ام. طب لما دول يتسلطوا علينا عشان يعملوا فينا ايه؟ عشان ربنا بيستخدم عبيده كل فتن. يعني لما استخدمنا احنا كمسلمين الاوائل تاديب الشرك والكفر سبب ان احنا قطعنا، استخدمت الكتاب كله. طب لما تركنا وكبرنا دماغنا عن الاسلام وعشنا والدنيا اتفتحت علينا والدنيا تمام، عادي، مفيش اي مشكله خالص. جاب لك عبد، عبيد عنده من ضمن عبيد كافر، كافر، وسلطه عليك عشان يعمل فيك، يأدبك. ما هو الله سبحانه وتعالى، الأمة دي أمة مرة، والأمة دي الأمم السابقة. يعني إيه إزاي الأمة؟ يعني أمة نوح لسه لما عصر اللي حصل غرقهم الأرض كلها. تمام، طب أمة هود عليه السلام لما عصر عادي الريح الصرصارة 8 ايام 7 ليالي حسومة، ده صح مظبوط، مش ده اللي حصل؟ طب ام لوط راح مقدمهم هو تعالى. طب ايه عشان قدمهم اهلكوا وخلاص السابقة تهلك الامم السابقة بما قدر، خلاص امي كلها تهلك، أم كانت تهلك، أم كانت تهلك في رحمهم، بعت لهم عذاب من عنده. هو لا في نبي قاتل، يعني لا هود قتل قومه ولا صالح قتل قومه صلوات الله عليهم أجمعين، قومه ولا ده قتل قومه، ما عملوش حاجة. هو ايه القصة؟ خلاص الامم دي مكتوب عليها الهلاك والنهاية والإبادة، ايه اللي يحصل؟ طب الانبياء ضعفاء وما عملوش، خلاص يلا تهلك الامة كلها. طب بالنسبة لامة الاسلام، لا ربنا ما كتبش ان هي تهلك، يعني ان هي تهلك مش هتهلك، ما خطأ مش هتهلك، عشان يظن وجود مش بسبب رسالة سبحانه وتعالى حملك رسالة، انت خلاص انت حملك رسالة هتكفيه لحد نهاية الدنيا، لحد يوم القيامة، بالآخر القيامة تقوم، فانت دي تكمل من يوم ما بعثت محمد نهاية الدنيا، كمل بقى ما ان اصطفيتك كده، كمل كمل الرسالة. ما طب ابدا ما فيش ابادة، بس صلت ربي سبع فنان ومعني واحدة منهم اللي هو ايه قال لي صلت عليهم مع ايه من ايه استبيح بيضتهم، يعني بيدهم من الدم واسهم بينهم شديد فمنعني ربي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب مش ايه المشكلة؟ فانا بقول الكلام ده، انا بقول لك ان ربنا راح جاب لك محتل او كافر جابه يأدبك بيه. ليه؟ لان انت يا حبيبي مش مكتوب عليك الابادة، انت محمل برسالة هتكمل بيها لحد النهاية. طب الرسالة دي شروطها ايه؟ ان انت تمشي في الطريق ده عشان توصل للرسالة صح. طب حضرتك عوقت الطريق، ايه اللي يحصل لك؟ ما انا مكتب ان انا مش هبيك، هعمل ايه؟ هبعت لك اللي يأدبك ورجع الطريق تاني، كان به هنصورك بقى واقويك واعمل كل انت عايزه. ما رجعتش اخلي العبد ده يكمل فيك ادب وعذاب واهانة حتى ترجعوا الى دينكم، لحد ما ترجع لربك. رجعت خلاص موضوعك، ما رجعتش تمر في عشان بس محدش يفتكر يقول يكلم صلاتهم علينا. اوعى كده ياخدك للحظة وتسك قدر الله سبحانه وتعالى وتشك لحظة في حكمته في قدره. اوعى لو حصلت دي معاك تك انت انتهيت، انت مش بس هتسقط من عين الله، انت خلاص خرجت من ملته وخرجت من جيبه. اوعى تشك لحظة وهتبقى زي الناس الخايبة يجي يقولك ايه وهو ربنا زعب المسلمين يتقتلوا ليه في غزة، سيبهم ليه وخلي اليهود يقتلوهم. انت مالك؟ ده ادب ربنا بيأدبه بيك ليك. طب مش معنى طب ما احنا عادين في مصر امنين اهو، بيأدبني ازاي؟ ما هو لا مؤاخذة في الكلمة انت جاهل، انت غبي، انت مش فاهم، انت مش فاهم ان الغزاوي ده اللي بيتقتل دلوقتي وبيجوع وبيعطش وبلاء ليك كأمة واحدة، انه صلى الله عليه وسلم ايه قال كده على مثل في تقدمه كمثل الجسد اذا ايه صدق منه عضو تداعى له ايه سائر الجسد بالسهر والحم. ودي سنة ربنا، هو يعني هو ربنا لما أدب اهل بغداد وصلت عليهم التتار عشان ايه؟ حصل الحرف في الأمة كامل، صلت عليهم التتار بدأ يبيد هوب لحد ما ايه بدأنا نفوق كده وقول اه بس خلاص كده بسم الله الرحمن الرحيم احنا كده طريق هوب هوب هوب جمعنا. لا يا رب احنا راجعين تاني، راح مرجعك خلاك مش بس هزمت التتار اللي هو اصلا هزيمتهم دي جت معجزة. التتار دول عاملين زي الطاعون لو ضرب في ارض اهلك الارض دي كلها، ففي التتار دول كانوا طاعون بجد والله العظيم. التتار انت لما تقرأ عنهم عن تاريخهم هو يعني مش هيجي في تاريخ البشر زي التتار الا يأجوج ومأجوج بس، لدرجة ان الناس اللي حصل بالعمل تطور، اعتقد ان هم دول يأجوج ومأجوج. ده في ناس بطلت تكتب يعني، مؤرخين شالوا ايديهم وبطلوا يكتبوا. ليه؟ لانهم اعتقدوا ان دول يأجوج ومأجوج وخلاص كده. الايه لو بعد يأجوج ومأجوج خلاص الدبة تنزل، قصدي النغف يطيرهم وينزل الطير يشيلهم والموضوع انتهى خلاص كده، القيامة قام. فكتاب اللي هم السلف المسلم اللي كان موجود بيقولك بعض منهم توقف، عايز اجيب لك حد منهم يعني مشهور توقف عن الكتابة، هو اعتقد ان التتار دول خلاص هم دول يأجوج ومأجوج والإبادة. فتخيل انت ان ربنا سبحانه وتعالى لما الأمة بقى الأمة، طب انت ايه علاقة بغداد بمصر؟ ما هو انطلاق حملات القضاء على التتار بدأت من مصر، طب ايه علاقة بغداد بمصر؟ ما ويا حبيبي يا اللي ما بتفهمش يا ابو دماغ زلط، بغداد مقر الدولة المسلمة الجامعة، ومصر مصر جزء من الدولة المسلمة الجامعة. كلنا في الأول في الآخر اسمنا كتلة واحدة اسمها الكتلة المسلمة، الأول في الآخر اسمنا الكتلة المسلمة، اسمنا مسلمين. فاللي بيحصل في بغداد زي اللي يحصل في المغرب زي اللي يحصل هنا هنا وهو ده. انت بقى حضرتك عشان اتزرع في دماغك، انا اسف عايز اقول الجمله دي، عشان اتزرع في دماغ ميتين امك ان انت قومجي، ان انت مصري تمام حضرتك، وان انت تركي، وان انت عراقي، وان انت ذبابه خضراء، وان انت خليجي، وان انت كويتي، عشان اتزرع في دماغ ميتين امك الكلام ده، فانت مش واخد بال حضرتك ان انت عايش على الزرع القذر ده تمام، فمش واخد بالك، ففاكر ان اللي بيحصل ده او انت بتتحرك من المنطلق ده، ففاكر ان القومية اللي انت عايش فيها دي هي دي جزء من الاسلام، وان ازاي ربنا سايب المسلمين يتعذبوا. لا، ده عقاب ليك، ده عقاب وابتلاء واختبار ليك. وانت فاكر النهاردة لما انت تيجي تقول لا ده القضية الفلسطينية والهوية الفلسطينية ودول فلسطينيين ودول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا وبعلش ولازم نعمل ولازم نسوي وبتاع وبعد القضية وبعد القضية عند دماغك ومخليها قضية قومية في الأول وفي الآخر وبعيد عن فكر الإسلام وإن دي قضية أمة مسلمة واحدة، وإن اللي بيحصل في غزة وبيحصل هنا هنا هنا ده عقاب للمسلمين أجمع في الأرض كلها عشان يرجعوا لربهم ودينهم تاني ويقفوا ضد عدوهم ويكملوا رسالة ربهم. لو فضلت مش فاهم ده هتعيش جاموسة وتموت جاموسة، ومش هتتحل المعضلة عندك، وهتفتكر ان ربنا ظالم، هتفتكر ان ربنا ظالم حشر الله سبحان الله، فهتفتكر ان ربنا بيظلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب نرجع تاني كان ف 67 انتهت بخروج اسرائيل بره ارضها تمام. كل ده لحد دلوقتي اثر سايكس بيكو الاولانيه شغال، قوميه القوميه القوميه القوميه تمام. 73 سايكس بيكو الثانيه وتطبيقاتها الفعليه. من بعد 73 وهزيمه اسرائيل وخروجها بره مصر، بس هي خرجت بره مصر بس، انما فضلت في الجزء اللي خدته من سوريا اللي هو الجولان المحتل، فخرجت بره مصر. وخرجت سنه كام يعني؟ ده اخر حاجه كان الجلاء في 82 او 84 تقريبا، اخر حاجه كانت في العريش تسليم العريش 84، ثم تسليم طبع 90. يعني هو قعد من 73 لحد 90 17 سنه بعد الحرب دي على ما سلمك بيت ارضك. يعني هو قعد بعد الحرب دي 17 سنه على ما رجع لك بيت ارضك كامله. في ال 17 سنه دول حصل ايه انت مش واخد بالك، مش عارف بيحصل ايه، انت مش عارف بيحصل ايه. ماشي، ما علينا، في 17 سنه دول حصل ايه؟ طيب ايه بقى اللي قسم المنطقه من بعد 73 لحد 23؟ اللي حصل في 23 7 اكتوبر 2023 هو عوده اسرائيل مره اخرى ل 67. يعني عوده اسرائيل مره اخرى تفكيرها تفكير 67، ما قبل 67 اللي وصلها ان هي تهجم على المنطقة ككل وتضرب هنا وتضرب هنا وتلطش هنا وتعمل هنا تاخد هي بقى وتتوغل. انت لما تبص عضلتك في الخريطة بتاعت سوريا وتبص عضلتك في الخريطة بتاع لبنان وتبص في خريطة هنا وتبص في خريطة، هتلاقي حضرتك اسرائيل بدأت تخرج خالص، يعني تخرج واللي هتاخده مش هترجع فيه. يعني هي فضلت ساكتة من 73 ما بتخرجش بره ارضها، ما بتخرج عفوا مش ارضها، ما بتخرجش بره فلسطين، هي تتوسع داخل فلسطين وبتقدم يعني بتاكل في فلسطين من جوه. هل خرجت بعد ثلاثة راحت هنا أو هنا وهنا؟ لا لا لا لا لا، فضلت صابرة صابرة وساكتة حد 2023 زريعة 7 أكتوبر. الكمين اللي مش يتعامل بس الحماس، الكمين اللي يتعامل للمنطقة كلها عشان يفرض على المنطقة أمر واقع جديد. مفيش مناص ولا رجوع ولا خروج منه. 7 أكتوبر كان فرض لأمر واقع جديد في المنطقة اسمه إسرائيل قائد المنطقة. حصلت ازاي بقى 7 اكتوبر؟ ما حصلتش 7 اكتوبر. انا لو كتبت او اتكلمت عن 7 اكتوبر حصلت ازاي وما حصلتش ازاي، حضرتك هيجيلك النار عصبي، مش هتصدق، انت مش هتقتنع. بس انت تقتنع ان 7 اكتوبر كانت فخ بالنتائج، بالنتائج اللي بعد سنتين بالظبط، 3 ايام النهارده 4، 3 ايام بالظبط ويتم سنتين. شوف اللي حصل في السنتين دول وكيف استغل اليهود السنتين دول وعملوا ايه في السنتين دول وايه الامر الواقع اللي اتفرض مش على المنطقة، على العالم كله. وانت تعرف ان استغلال 7 اكتوبر وخطط ما بعد 7 أكتوبر معمولة قبل 7 أكتوبر بعقود. يعني مش هقول لك الحدث ذات نفسه، الحدث ذات نفسه كرم الله حماس قررت تعمل إيه أنا مش فاهم، يعني هو هي قررت تعمل إيه أنا مش فاهم، يعني هي عملت إيه بالعملية اللي عملتها أو أنتجت إيه أو إيه هي اللي هي كانت ناوية تعمله والنتائج اللي كانت عايزة توصل لها، تمام، وايه اللي اتحقق وايه اللي ما اتحققش انا ما اعرفش، انا مش فاهم، مش لاقي مسوغ اصلا، مش لاقي مسوغ اصلا، او لا لاقي نتيجه واحده او 1% من النتيجه النتائج المعلنه اللي هي ايه انا ما اعرفش، يعني هو كان الوضع ايه وبعد، يعني ليه انا في حاله، يعني الموضوع ده بيسبب لي نرفزه. ليه؟ لان اغلب الناس اللي بتتكلم عاطفيين وعمش ووضعهم أسوأ مما حد يتخيله في التفكير، أسوأ مما حد يتخيله في التفكير. الناس ما بتفكرش، فيش تفكير صح، ما فيش بجنيه تفكير. دلوقتي بتقول لي حدث، نتيجة الحدث إيه؟ أما تيجي تحب تناقش حدث تناقش لي نتيجته، تقول لي نتيجته ووصل بيك لفين، فوصل بيك لفين تعرف إن أنت كنت صح وانت تاخد الخطوة دي، أو تعرف إن أنت كنت غلط وانت تاخد الخطوة دي، أو تعرف إن أنت تغفل، أو تعرف أو تعرف. إنما لما تفضل مصمم وناسي نتائج الحدث وتفضل مصمم إن أنت صح والحدث كل يوم بيزيد سوء، لا أنت بس مش مجرد أعمى، أنت مرفوع عنك القلم. بصدق والله انت فعلا مرفوع عنك القلم، انت زي المجنون بالظبط، لان عقلك وقف اتشل. ثواني بس هجيب الشحن واجي بعد اذنك. محدش يقولون يا شباب في صوت ولا الاسبيس ما فيهوش صوت. طب حد نام يعني؟ انتوا نمتوا يعني؟ سايبين الاسبيس شغال ولا ايه؟ ولا ما فيش اي اهتمام بيا انا كلب بلدي عمال اتكلم يعني؟ ولا ولا بهوهو بالليل يا عمي؟ تسلم يا فنان. طيب سيبك من الجمله الاخيره الاعتراضيه اللي انا قلتها دي، عشان هي ايه يعني؟ 7 اكتوبر دي بتسبب لي فوران، في بتسبب لي فوران يعني، لما مش هي كحدث، هي كحدث وحدث غبي جدا يعني، بس هو هو هو هو 7 اكتوبر بتسبب لي فوران ليه؟ لما بشوف كم الغباوه بتاعت كم البشر اللي بتتكلم عنها النهارده، بتقول خرجوني بره يا جماعه، خرجوني بره الموضوع ده عشان بيحرق لي دم يعني. المهم 73 وما بعد 73، 50 سنه الاخرين دول قدروا يتنفس فيهم مخطط سايكس بيكو 2. هو ما حدش بيقول ده سايكس بيكو يعني، او الخطه بقى سايكس بيكو 2 دي بقى اللي هي ايه؟ ملامح الخطه الصهيونيه في المنطقه، ملامح الخطه الصهيونيه في المنطقه. سايكس بيكو الاولانيه كانت هي تمهيد لسايكس بيكو الثانيه، هي تمهيد. سايكس بيكو الاولانيه زرعت اسرائيل في المنطقه وجابت وطن قومي لليهود وقعدتهم فيه. سايكس بيكو 2 اللي بتحصل دلوقتي هي تسليم قيادة المنطقة أو جعل إسرائيل مش دولة موجودة في المنطقة أو محتل، لا لا لا، القبول بإسرائيل وباليهود إنهم سادة المنطقة وحكام المنطقة، وكل ده بقدر الله. بقدر الله ليه؟ لأن هو ده جزء من علوهم، جزء من علوهم. طب عملت إيه بقى سايكس بيكو؟ عشان هتفرع في المواضيع، عملت إيه سايكس بيكو 2؟ عملت كالآتي: قسمت المتقسم، قسمت الكيانات، كيانات الفسيفي خرجت من قلب الدولة المسلمة وتقسمت لسوريا العراق كذا كذا كذا كذا كذا كذا، قسمتها إلى قطع صغيرة. القطع الصغيرة دي مبنية على إيه؟ وده المهم بقى. هو ما أشبه الليل الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. لما جم العرب في سايكس بيكو الأولانية قال لك احنا هنقسمها كيان عربي قومي، تمام، نعيد بيه، مش هنقسم، احنا هنقيم قيام، هنقيم كيان عربي يعود للحكم تاني للمسلمين. ماشي، كلام جميل. فراحوا قال لك ده أتراك ودول عرب، ورحنا مقسمينها وعاملينها بالصلاة على النبي أتراك وعرب وخلاص، وفصلنا المسلم التركي بعيد عننا وخلينا المسلم العربي في حتة تانية. فأدي أول تقسيمة، تمام، فحصلت التقسيمة بتاعة الكيان العربي الكبير الجامع، تمام. فبعد كده اتضحك علينا، فاكتشفنا أن المحتل مجهز لنا أصلا شكل الكيانات بتاعتنا ورسمها ودارسها وعامل الخرائط وموزعهم أقسام. وهو بيقسم، وهو بيقسم في سايكس بيكو الأولانية، داخل سايكس بيكو الأولانية وهو بيقسمها، أسس لتقسيم سايكس بيكو الثاني. يعني هو وهو شغال سنة 1916-1917 بيقسم الكيانات اللي هي العربية، بيقسمها إلى قوميات سورية وعراقية والحاجات دي، كان هو أصلا بيقسم التقسيمة بتاعة النهاردة اللي احنا شايفينها بعينيها أيامها. طيب دي جات إزاي؟ جات كالآتي: الدول اللي هي اتقسمت النهارده زي سوريا اتقسمت لكيان كردي ودرزي وعلوي وسني، تمام. تجميعة المكون ده والتقسيمة الديموغرافية دي معمول حسابها من ايام سايكس بيكو الاولانية عشان توصل بينا النتيجة اللي كده النهارده. كل انسجة يعني ايه يعني ايه يعني اللي قسم سايكس بيكو الاولانية هو دارس للنسيج المجتمعي بتاع المنطقة اللي هيرسم خريطتها، دارس نسيج المجتمعي أعراق وإسميات المكان. بمعنى جمع ليه خدم أكراد، حط يعني هم الأكراد كانوا منتشرين على الحدود ما بين تركيا إيران العراق سوريا، تمام. ليه وهو بيقسم سايكس الأولانية مضمش الأكدول كلهم عنده القدرة دلوقتي، هو بيرسم الخرايط بتاعت الدول دي كان عنده القدره ان هو يروح الكيان الكردي ده كده في النص. ما هو انا انا انا المحتل، انا بقوتي وبقوه السلاح هزمت الدوله العثمانيه، محدش يقدر يقول انت بتعمل ايه. يعني محدش قادر اما بمسك رصاص كده وبشخبط على الخريطه بتاعتكم واروح عامل دي دوله كويت ودي دوله قطر ودي دوله كذا ودي دوله كذا ودي دوله كذا ليه، وانا بقسم داخل التقسيم ما تحشيت الصراع اللي وارد ان هو لا. انا قصد اصلا ان النتائج توصل للنتائج اللي احنا موجودين جايب الاكراد على سبيل المثال على سبيل الحصر، جزء داخل العراق، جزء داخل ايران، جزء داخل تركيا، جزء داخل سوريا، عشان يفضل داخل الدول دي اللي هو قسمها ورسم خرايطها بنفسه يفضل في صراع قائم مستمر دايما ما بين العرقيات دي يوصل بينا للنتيجه اللي احنا فيها دي النهارده. يوصل فينا ان هم العرقيات والاثنيات دي والقوميات دي تقسم هي بنفسها عن طريق دعمه الدول اللي هو قسمها بايديه. يعني الدوله العثمانيه الكبيره كلها هو قسمها بقوه السلاح في سايكس بيكو الاول. طب في سايكس بيكو الثانيه مين اللي قسم الدول زي سوريا وهنا وهنا؟ هل هو اللي قسمها بنفسه؟ هل تدخل المحتل الجديد للمنطقه اللي هو المحتل الامريكي بقوه السلاح قاعد يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب هنا ويقول لك لا دي دوله كرديه ودي دوله درزيه ودي دوله؟ لا ما عملش كده، هو اصار بعد كده اصار حرب وصراعات قوميه، حرب وصراعات قوميه، حرب وصراعات قوميه داخل الدول اللي هو اصلا رسم خرايطها عشان توصل للمرحله دي. فهي بنفسها عن طريق دعمه طبعا، هو في الخلفيه ومش ظاهر قدامك، يعني هو في الخلفيه مش ظاهر قدامك ومش بيقاتل بنفسه عشان يقيم دوله كرديه في سوريا. انا بدعم يعني اسرائيل النهارده عشان تقيم دوله درزيه في دوله للدروز او تضم للدروز ليها، هي ما وقفتش قدام سوريا ولا ضربت بنفسها ولا قتلت على الارض، هي العمليه صارت ما بين السوريين منهم في بعضهم الدرزي مع السني تمام دبوا في بعض، فهي بكل جمتلة تدخلت بالدعم سياسي وبدعم السلاح والحاجات دي كلها. إنما هي قتلت بنفسها على الأرض؟ لا هي ما قتلتش بنفسها على الأرض. طب الأمريكان هل لما جم يقسموا العراق ده هم دخلوا العراق بالسلاح؟ بس هو لما دخل بالعراق بسلاح هو دخل يسقط النظام عشان يقيم القوميات الجديد، هل هو راح قاعد يدب هنا ويدب هنا ويدب هنا ويرسم الحدود الكردستان ويرسم حدود ده ويرسم حدود الشيعة ويرسم؟ لا ما عملش كده، هو خلى النزاعات صارت في الأماكن اللي هو أصلا سلفه مقسمها لك عشان توصل للمرحلة دي، فخلى النزاعات كلها أهلية ما بين العرق أو ما بين القومية الواحدة، خلق نزاعات من سايكس بيكو الأولانية للتوقيتات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، هو خلقها وبدأ يدعمها وبدأ يسخن وبدأ يقوي شكوتها وبدأ بدعم خفي خفي خفي مش قدام عين حضرتك، سواء بيدعمه بالسلاح من هنا سواء سواء. أما كده دخل زي الفرنساويين الأغبياء وزي الإنجليز الأغبياء بقوتهم وجدودهم على الأرض في سايكس بيكو الأولانية، لا ده ما حصلش، ده ما حصلش. فكل واحد بيمهد للي بعده. فسايكس بيكو الأولانية داخل التقسيمات بتاعه السودان وداخل تقسيمات مصر وداخل تقسيمات مصر كده كده حددها من زمان وداخل التقسيمات الليبيه وداخل هنا وهنا، وكان بيقسمها القلم خريطه لكيانات فيما بعد، يعني بجمع فيما بعد هيحصل ما وبين بعض خيانات وحروب دمويه كلي هي تقسم نفسها بدعم من هل اللي في تقسيمتها الآية دي تدخل المحتل الغربي في تقسيمها؟ هو ما تدخلش المحتل الغربي واستخدم أدوات، هما مين؟ التحالف بتاع قطر والسعودية أدوات الربيع العربي وبدأ في 10 في تونس الربيع بدأت اللي هي القومية والعرقية والإثنية أصلا جاهزة، هي أصلا موجودة من سنين وده من أيام سايكس الأولاني. هو كل علي اللي عمله بالظبط هو أثار النزاعات دي، دعم الأطراف دي ودعم الأطراف دي واستخدم الأدوات دي واستخدم الأدوات دي، موجوده وقواعده العسكرية اللي في اللي في الدول الثانيه في البحرين والحاجات، مركز القياده والحاجات دي كلها بيأدي طبيق. لا هو ما كانش قاتل بنفسه للتقسيم دي، هو سابك انت تسكن، سابك انت تقسم نفسك بنفسك بالخريطه اللي سلفه الاولاني الفرنساوي والبريطاني رسموها للمنطقه دي عشان بينا توصل بينا المرحله دي. لو كلامي فيه شك فكر اسباب نتائج. عندي هنا اقدر اقول لك الاسباب، الاسباب دي انا بفترضها لك ايه دلوقتي، اللي بقول لك ايه، هو رسم الخرائط بتاعته تمام عشان توصل للصراعات والقوى اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. ازيك تقول لي ازاي هو كان، اقول لك انسى كلام قلته انه يمهد وفر دلوقتي. ايه اللي موجود على الارض؟ اللي موجود على الارض تقسيمات على اساس عرقي، تقسيمات على خفي، تقسم اساس كسب. ادي ازاي؟ طب ما ده داخل القوميه الجامعه موجود وكان دور من هنا او هنا. وصل بيه المرحله دي لايه ازاي؟ طب انا ايش معنى حطيت دروز جمعتهم، كنت خدت الدروز لوحدهم وعملت لهم من بدري قوي دوله، وانا راجل معايا سلاح وانا اللي بفرض كلمتي وانا اللي بتكلم، وانا بقوه السلاح الفرنسي وقوه السلاح البريطاني انا اللي بتكلم واقول لك دي دوله كذا ودي دوله كذا. ما عملتش ده ليه؟ انا ما عملتش ده ليه؟ كنت شاور بس ان انا الحدود دي متعرجه بالمنظر ده، تضم ده وتضم تضم ده وتضم ده، الدوله تضم دي، كنت شاطر جدا انا بعمل المنظر ده. طب ما كنتش خطوط، الامر بسيط حضرتك. اي حد في الدنيا روح عايز اول حاجه بيفكر فيها العقل واللي احنا بين عليه، اول حاجه بنعملها ايه حضرتك؟ الرقعه حضرتك بتجيب المسطره، يا اما بتجيب المنقاله، يا اي حاجه تروح مقسمها قطع اوتوماتيك، دي كذا قطع كذا، قطع مستقيمه دي يخليك تقسمها قطع متعرجه بالتعرجات اللي موجودة دي، والتعرجات دي لما تيجي تبص تلاقي التعرج ده جواه مكون والتعرج ده جواه مكون، جبتها منين؟ إلا إن أنت دارس الأعراق والإسلام والثقافات بتاعة منطقة، عارف تقسيم إيه؟ تقسيمة دي بالتعريجة دي بالقطع دي بدي بدي بدي بدي عارفها، وإن أنت مخطط وتوصل للمرحلة دي إن يجي حد عليك كلام عليك كلام اللي سايكس بيكو الاولاني وتقسيمتها متعدود اللي هي اصلا ما كانتش يقول لك ايه بص مش عارف الكلمه ده، وزي كلمه العراق، كلمه زي كلمه الكويت، جت كلمه زي كلمه قطر، الكلمه زي كلمه الامارات، جت الكلمات دي ما كانتش موجوده زمان، ما كانتش موجوده اصلا قبل وجود الفرنسيين والانجليز. قبائل ولا قبلان اللي كان عمان، يعني مثلا عمان دي كانت دولة ذات تاريخ، وراحت دخلت في افريقيا واحتلت في زنجبار وبار طويل تمام، مصر اقليم طول عمر تاريخ، بقيت الاقاليم فلسطين الاردن لبنان سوريا طول عمر اسمها عمر اسمها الشام. عمر بن الخطاب راح استلم مفاتيح الأقصى، استلمها فين؟ طب كانت خيط معاوية موجود في دمشق أيام سوريا؟ لا كان اسمها الشام. فالأرض دي موجودة، الإقليم دي اللي هي إقليم كذا إقليم كذا كذا كذا كذا طول عمرها موجودة في التاريخ، بس ما كانش اسمها دول، ما كانش اسمها دول بالاسم القومي اللي موجود حاليا، يعني ما كانش دلوقتي اسمها دول بالاسم القومي اللي موجود حاليا. فاللي جه قسم التقسيمة بتاع سايكس بيكو، اللي جه قسم تقسيمة سايكس بيكو الأولانية هو بيقودها لسايكس بيكو التانية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي حالا بالتقسيمة دي. طيب نرجع لمرجوعنا تاني، الخمسين سنة من 73 لحد 2023 حصل فيهم إيه؟ حصل فيهم بداية التقسيم داخل التقسيم، بداية التقسيم المقسم ذات نفسه، بس أنواع التقسيم حصلت بقوة، وجزء تاني حصل بي يعني مثلا إيه؟ أنا عندي كيان زي الكيان العراقي، الكيان العراقي ده عشان أنا أقسمه قص سنة وشيعة وأكراد والحاجات دي كلها، كان نظامه قوي، كان نظامه قوي، فاضطريت إن أنا أرهق النظام بتاعه ده وأدخله في عدة مغامرات عن طريق صدام حسين. هو حاليا بالنسبة لنا لا يجوز عليه إلا الرحمة، لأن الراجل آخر حاجة شفتها منه بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول على حبل المشنعة، ده موضوع مختلف. لكن قبل ما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبل غزو أمريكا للعراق، كان الموضوع إن هو نظام يعني ديكتاتوري بشع فوق البشع، ديكتاتوري بشع فوق البشع، اللي عايزه يكون الأمر اللي هيطلبه يكون. فأنا النهاردة عشان الكيان ده كان قوي جدا وبفتح البوابة الشرقية للمنطقة للتقسيمات، عملت إيه؟ تدخلت فيه عسكريين، أرهقته الأول 8 سنين حرب مع إيران، وبعد 8 سنين حرب مع إيران دخلته في مغامرة غزو الكويت، دخلته فخ غزو الكويت، كنت أنا عايز أدب إيران، فلما حبيت أدخله فخ التقيل والكبير رحت مدخله خليته غزا الكويت. وطبعا مشهور جدا جدا يعني ان السفيره الامريكيه لما قالوا لها الكويت ومش الكويت، صدام كان بيسالها قالت ما فيش ارتباط ما بيننا وما فيش اتفاقيه دفاع مشترك ما بيننا، اللي هي ايه، حضرتك عايز تضربها وتغزوها اتفضل الضوء الاخضر. فدخلوا المغامره ودخلوا المغامره ما حصروا، لان طبعا كان العراق نظام صدام كان قوي جدا جدا جدا جدا جدا، الشعب كان غني ما كانش فيه الفقر، بيعرف يستغل موارد البترولية، بيطور نفسه وبيطور سلاح، بيبيع نفط، العراق غني بالنفط، فكان بيوزع على احنا قبل ما يفتح دي تفتح كان المصريين كلهم في حتتين، يعني قبل ما المصريين السعوديه والحاجات دي كان المصريين كلهم في حتتين، ودي كانت مشهوره قوي يعني، يا اما في ليبيا يا اما في العراق، كان الدول معاها فلوس وعارفه تستغل ثروتها. هو في صوت يا جماعه في السبيس ولا بيقطع ولا موجود ولا الدنيا تمام؟ حد يشاور لي. طيب ما علينا، اكمل كلام لان كده كده السبيس مسجل يعني. فالقصد ان هو بدا التقسيمه دي في دول زي العراق اللي هي نظامها كان قوي مستقر تمام ومتحكم فعلا على الوضع على الارض، بدا فيه بالقوة العسكرية، المغامرتين اللي دخل صدام فيهم حرب الخليج الأولى اللي هي مع إيران قعدت 8 سنين، ثم بعد كده دخلوا بعد سنتين بالضبط يعني أصلا طبيعي، يعني الطبيعي جدا جدا أنت خارج من حرب 8 سنين، فالطبيعي جدا يعني تدي لنفسك هدنة حتى على الأقل 10-20 سنة يعني على ما تفكر تعمل مغامرة تانية. لا، صدام أخذته العزة بالاسم، ولأن الدعم الغربي الامريكي تحديدا لي في انتصاره على ايران كان قوي جدا جدا، فانا خلاص دول بيحبوني بقى وايه وهيخلوني اعمل اللي انا عايزه ونفخوني النفخه بتاعتي المحترمه. فحتى انا قلت لسه من شويه لما سال السفيره الامريكيه قالت له ما فيش اتفاقيه دفاع مشتركه ما بيننا وما بين الكويت، يعني عايز تغزوها اغزوها خلاص بقى، انت الراجل بتاعنا وبتاع ما انت ضربت الشيعة والثوره الخمانيه والحوارات اللي انت ايه عارفة دي. فدخل المغامرة بتاعته خلاص، دخل الفخ راح ضارب عليه حصار بحيث ان هو انهاكه من 91 لحد بداية 2001، فضل لحد يوم الغد 2003 في العراق الصدي وحصار شديد لحد ما لحد ما الفقر ضرب العراق خلاص، بقى المجتمع والدولة جاهزة لعملية التدخل العسكري. وفعلا كلنا نمنا صحينا لقينا بغداد سقطت، وده كان امر ايه، امر خيالي يعني، ان دولة زي العراق كنا متوقعين ان هي تصمد، امر خيالي ان هو ان الدولة دي تسقط بسرعة وانهيار بغداد، الموضوع كان غريب يعني، الموضوع كان غريب ليه؟ خيانات على على على على. وطبعا قبل ده كله ان انا بقالي حطك تحت حصار في 12 سنه، وصلت لاتفاقيه معاك اسمها النفط مقابل الغذاء، يعني انت خلاص وصلت معاك بالجوع ان انت مش قادر تبيع النفط بتاعك بره وتاخد منه وتشتري سلعك، لا ده انا هاخد منك نفط اكلك بس. فطبعا بعد ما كانت العراق دوله ذات يعني دوله عافيه خلاص جاعت، فالخيانات لازم تظهر طالما في جوع، النظام لازم يخرج عليه اصلا انت سبب في كل ده. فكان تدخله واسقاطه بالقوى العسكريه للعراق كان امر سهل جدا بالنسبه له. هل بقى خاض المغامره دي فيما بعد واسقط دول تانيه بقوه السلاح؟ لا، ما عملش مع اي نظام في المنطقه او ده لازم ما شاركش بنفسه بقوته بسلاحه العسكري بتدخل عسكري على الارض غير في العراق بس، غير في العراق بس. فدي اول دوله اسقطتها سايكس بيكو عشان تقسم فيها التقسيمه اللي هي قلنا عليها سايكس بيكو الثانيه المحتل الغربي. باقي الدول كانت جاهزه بقى، يعني باقي دول بقى الايه الانظمه بتاعتها كانت جاهزه، والتقسيمات العرقيه والاثنيه فيها كانت جاهزه، والقبليه فيها كانت جاهزه. بس عمل حركه لطيفه جدا منكو فيكو، راح اثار اللي اسمها الربيع العربي. الربيع العربي بدا يغربل. خرجنا من الربيع العربي ده بكم دوله سقطت وتقسمت اوتوماتيك. خرجنا بليبيا مقسمة أوتوماتيك منها فيها، وتدخل فيها عسكريا بس مش بجنوده، ما حاربش، دعم مش أكتر، أسقط لهم القذافي تمام لما حدد لهم مكانه، لما حتى ما قتلهوش وسابهم هم يقتلوه يعني. فأسقط الدولة وضربت النزعة القبلية فيها وتقسمت، ده بالنتائج الإيه الربع العربي. بعد كده سوريا دارت فيها الحرب برضو نتيجة الربع العربي وقسمت سوريا تمام. اليمن بعد الربيع العربي دارت فيها الحرب بعد ما كان اليمن توحد في التسعينات 90 تمام، دارت فيها الحرب الأهلية برضو بدعم منه وبدعم من التحالف العربي السعودية والإمارات والكويت، فقسمت نفسها بنفسها. هو تبدو ان هي قسمت نفسها بنفسها بدون تدخل منه، لا هو اللي متدخل وهو اللي أمر أتباعه وأمصاره ان هم يتدخلوا. العراق ومكن منها الشيعة الإيرانيين عشان يقسموا له يكملوا له على القضاء على العراق وتقسيمتها العرقيه والى اخره. بعد كده فتح المجال، كل ده احنا بنتكلم عليه نتيجة، يعني كل ده نتائج الربيع العربي، يعني نتائج الربيع العربي المباشره سقوط ليبيا وتقسيمها، سقوط سوريا وتقسيمها، دي المباشر من بعد 2011. قبل 2011 كان هو سلم إيران للعراق تقسمها تمام. لو تاخد بال حضرتك ان بداية الكيانات اللي هو انا كردي دولة كردية وانا كلها اللي ظهرت على السطح قدامنا هي بادئة من بدري جدا، يعني هي بادئة من بداية سقوط بغداد، الغريب في الامر والعجيب في الامر ان كل الاثنيات والعرقيات استجابت، يعني الاثنيات والعرقيات داخل المجتمعات دي استجابت استجابة سريعة جدا. هو دعمها سياسيا وعسكريا والاخر استخباراتيا والحاجات دي، هو دعمها اثناء التقسيمة التانية لسايكس بيكو بتاعه، مش هننكر اللي هو دعمها، لكن فكرة استجابتها السريعة وتحجير الدماغ اللي موجودة حاليا واستمرار طلبها بالاستقلال. يعني هقول لحضرتك على حاجة، الدروز أيام بشار كانوا الدنيا تمام بالنسبة لهم حلوة، عمرنا ما سمعنا أن الدروز خرجت عليه ولا أن هم طلبوا باستقرارهم، مع أن نظامه كان سهل، يعني أيامها كان سهل، ما أنت عندك هيئة تحرير الشام كانت واخدة جزء، الدواعش كانوا واخدين جزء، الأكراد كانوا واخدين جزء، وهو كان مسيطر على أجزاء قليلة جدا، يعني مش مسيطر على جزء من سوريا ولكن فيه متقسمة اللي هو مدعومين من تركيا سواء الجولاني او المجموعات التانية او جيش مش عارف ايه 50 ألف جيش بتوع سوريا تمام. كانوا ايام بشار يعتبر شبه حكم ذاتي، الاكراد برضو كان يبقى شبه حكم ذاتي. ليه الدروز ما تحركوش دلوقتي الا لما جالهم الدعم من بره؟ ففكره ان الكيانات اللي موجوده وكانت حتى كيانات صغيره تمام بدا بالدعم الغربي ليها او بالدعم المحتل الجديد ليها او بدعم سايكس بيكو 2 ليها، تنحو نحو ان انا استقل، وان انا حد مستقل تحت شعار او تحت مية مختلفة تماما قومية اللي انا فيها. يعني الدرزي كان تحت قومية سورية وسيبك من عقيدته، وفضل مستمر عليها من ايام سايكس بيكو الاولانية لحد سنة فاتت مثلا، استقر تحت هوية سورية قومية وكان زي هو محدش غير له دين. فجأة قال لك بقى انا سوري، انا عربي، انا سوري، بس في الاول وفي الاخر انا درزي. فانا سوريا ما تلزمنيش، سوريا اللي موجوده دلوقتي ما تلزمني، انا اللي لزمني كيان درزي وموالي الاسرائيل، بس انا كيان درزي بقى. طب ايه اللي فوقك كده وعملت كيان استرقي؟ اذا متمهد لك توصل لكده، ولكن الظروف ما كانتش مواتيه. طب الظروف واتيت امتى بقى؟ واتيت بعد ما انا دخلت في حرب 12-13 سنه اسمها حرب اهليه، هي كده تعتبر اسمها حرب اهليه ما بين سواء مكون سني او مكون كردي او مكون علوي، هي اسمها كده. ما هو بتكلم ان هم يعني حق، انا بتكلم ان ده كان التقسيمه العرقيه، تقسيمه داخل اللي كانت موجوده في سوريا. فالمشكله داخل سوريا ما كانتش النظام شاهد دوريا يكون السوزة نفس القوم دوريا اللي تقسمت في مصير سوري في بعض ظالم هواوة، لكن المكون ظهر كده قدام، هي ظهر كده قدام. طب المكون السوري اتفتت، المكون السوري اول الى كردي سني علوي العلوي مع الشيعي فوق الناحية التانية درزي الناحية دي. حصل ازاي؟ حصل الدعم المستمر للكيانات دي اللي هي وجدت الفرصة خيار التام، مش بس كدولة، لا خيار التام للقومية نفسها. حضرتك لما تبص للقومية نفسها زرعت هي ذات نفسها خلال الخمسين سنة اللي فاتت من 73 لحد النهاردة بدأت تنحن، يعني ذات نفسها بدأت تنحن، هي من داخليا بدأت تنحن. النهاردة انت العرض عراقي وانا كويتي والحاجات دي كلها داخليا تنحن، لان ظاهر عركة جديدة اني انا وظاهر عركة جديدة في قلب مثلا قبائل كذا وانا قبيلة كذا، وظهرت عركة داخل كذا انا كان كذا انا كذا انا كذا انا كذا. فالكيانات الكبيرة القوم اللي كان عاملها القومية المتعددة فلسطين ذات اللي فيها الكارثة او من ذات نفسها انحلت، اللي هي كلمة انا فلسطين، انا فلسطين. هتقول لي بتكذب، اقول لك ما بكذبش، اتفرج على اللي بيحصل في غزه الضفه، يعني شوف في اهل الضفه مين اللي بيحصل الطبيعي جدا. فانت فاكرين انتفاضه الاقصى الاولى كانت فلسطين كلها مولعه كل ليه؟ كان لسه القوميه فلسطين موجود كلنا فيه، فكان فلسطين كلها ولعة. النهاردة لما حصل 7 أكتوبر المنطقة الفلسطينية وبقت شقين، لا كان زمان الفلسطينيين في الضفة وفي الأجزاء المحتلة أو فلسطين الداخل أو كانوا المجرى تحصل داخل غزة المفروض ده فلسطيني زي زيك. اقول لك ده فلسطيني، هقول لك انت طول عمرك تغني وتقول انا فلسطيني، انا مش بلوم كلهم فلسطينيين، بس انا بقول اضرب مثلا قدام عينك تمام ان القوميات اللي اتزرعت في سايكس بيكو سواء قوميه عرقيه ها ها ها الى اخره، القوميات دي بدأت تنحل منها في نفسها. شايف مثلا في لبنان خناقين شيء تبع حزب روني ده بقى، شايف الخناقه في العراق ما بين شيعه وسنه واكاد، شايف الخناقه في في في في سوريا ما بين اكراد ودروز وعلويين والى اخره. ده انحل ده عينك فج البشع المرعب انحلال القوميه الفلسطينيه، صحبه الارض الواحده وصحبه الهويه الواحده وصحبه الواحده وصحبه الدم الواحد انحلت ذات نفسها. هتقول لي لا ما انحلتش، ما بيدعموش، لا ما حدش تقسمنا غزاوية تقسمنا حزاوية ده فلسطيني ده مسلم زيه زيك. اعمل اي حاجة ليا صور صور اعمل حاجة في ده ليه؟ قومية ذات نفسها القومية قسمت في سايكس بيكو الأولانية حلت كل المجتمعات دي داخل الدول دي. طب اليمن تحدي اليمني وليه في الانتقال الجنوبي والروسي كوريا من طول عمرها كانت عايشه السنه كش في ده كله تيعت اليمن اللي كان بيتكلم ان هم اقرب الى كان خلاف فحبيت على حقيت على في الخلاف، لكن الخلاف لذيذ انما كان اقوى عايش معهم سهل جدا. انت بتتكلم في فرع فرع يعني فرع فرع. ايه التحول اللي حصل؟ ايه التحول اللي حصل ان وصل قبيل جدا ده بقى شيعي بقى سني مع ان سياسي موالي للسعودية وده بقى سني وده ايه يا في انحلال القوى اللي تقسمت من الدولة العثمانية، تقسمت قومية عربية القومية العربية اتقسمت قوميات أصغر سوري فلسطيني عراقي السوداني إلى إلى إلى إلى آخره، وأثناء سايكس بيكو الثانية اتقسمت القوميات الكبيرة الجامعة بتاعتهم كبيرة القومية العليا متقسمة اتقسمت إلى قوم بس قوميات أي اختلاف مختلف يعني على اشياء مختلفه يعني السوق المكون السوري فيه شيء علوي فيه وفيه فيه بس في الاخر ولا سوري. عمرك ما كنت تعرف ده سني من على الجزء بتاعكم ايه تحت مسمى اما سوري. ايه اللي ايه فالقوميه السوريه دي كلها اتقسمت ذات نفسها سوري علوي سوري سني دي سوري كذا وجملة سوري كذا نفسه تتأسف يعني الدروس كلمونا هم بقولكش أنا سوري عربي ولا سوري عربي دوزي ولا كذا الأغبية مؤيدين الجولاني ولك احنا بني أمية أو أتباع أمية أو صار بني أمية إيه ما حبيت تقول هويتي إسلامية رجعتني تقول أنا مسلم لا حلال داخل الكتل دي هو ده جديدة هي هو ده اللي اشتغل حصل عليه خلال ايه وصلنا خلال للتقسيمة دي التقسيمة العرقية الصغيرة هي الاسنية اللي فكرة مستمرة وهتملع دول تاني تاني وهنا مش في المخ مثلاً دول الخليج هي تخيلة ان هي دخلة على تأسينا فيها يعني مش متخيلة ان هي دخلة على تأسينا فيها توصل سنة جدا العراق عفوا السعودية هتوصل الى تأسيم سنة وشيعة وقبائل مش بهار. اذا كان اتعاوا السبيس او اللي هيسمعوه او اللي بيقروا كلامي من الكلام الخيال برضه من الخيال. انت في مخطط واحد معمول للمنطقه والمخطط ده معلن من سنين ان انت توصل للمرحله دي. هل المخطط ده نجح؟ طبعا. طب بكام في المية؟ في المية المخطط فضل 10% مش اكتر. توقيت احنا لو استمر على الوضع ده سنين بالظبط من دلوقتي وهتلاقي الاولى للمتحد بتعترف بالدوله البرازيل الحرب بالدوله الكرديه المتحد الدوله السنيه والمجاعه العراقيه العراق الكردي العراق ولا العراقي ولا الجدي لا لا هي كردي ده يعني هذا موضوع بس والنزيه تيجي بعد تلاقي الكيانات اللي حواليك دلوقتي اللي هي متقسمه الى حد ما على طريقه تحط بها على حق دوله كان صغير بقى دوله كان صغير بجده بقى كان صغير الدوله دي على ايه؟ على تقسيمه داخل إثنية أو تقسيمة طائفية أو دولية. ده شوفوا قريب السعودية مرشحة لأنها تخطط والمكون الديموغرافي بتاعها تقسيمية الشعب في المنطقة الشرقية الحاجات ده قريب جدا يحصل. نفرغ بس يعني هي الفكرة فكرة إيه النظام العالمي يفرغ بس من اللي وال يفرغ ان هو يقسمها خلاص يقسم خلاص يعني بقى التاتش الاخير بالعلم بالنشيد دي كلها هيت والكلام في لا سنه سنتين نظام آل سعود ده انهار يعني نظام سعود ده انهار وحصل خلل ما بين القبائل بين بعض وحصل الشيعة وحصل دعم اصلا سواء من الشيعه في المنطقه لو لوجود كيان شيعي داخل السعوديه مستقل ده هيحصل مش بقول كلام دماغي انا في مخطط قدام شايفه مسايك زبيكو الثاني بادي عن سنه 84 نورديكس ده الرسمي هل ما كانش هو كان موجود اصل هو قررنا خطط الأوسط الجديد والتمد بتاع والإسنان في تحت 41 سنة في خلال 41 سنة إذا المخطط يقولوا لنا بعد دولة النهاردة الثالثة ليبيا بعد كان دولة عظيم ومن يدخل الغرب والغرب مش هيدخل الشرق الموضوع ده شيل ده من ذاكرتك وشيل ده من تاريخك الصومال ذات نفسه البلد المقدسة هي اصلا تاريخ الأمة العربية والأمة المسلمة تقسم ذات بونتلاند ولا لاند وكذا تتقسم العراق خلاص فعليا متقسم سوريا متقسم فلسطين متقسم مين كبيرة فصر الاثنين كيان هو السعودية ثقة الضخمة تاريخي هو الكبير ده هو اللي مخليهم على متأسف سايكس بيك خليهم سايكس بيك ولعب دور وكل من الدولتين اللي ناقصين دول كل واحد فيه لهم دور يلعبوا لحد النهارده الدعم السعودي دعم احمل وقح مصري بيحصل سواء البريط المصري في حدودها وارضها ومنابعها وقوى الى اخره صدرت انا قلت دي انا كنت بقول ايه، انا بقول بيكو والتقسيم للمنطقة بدأ فعلي مع 73 هو تمام تحييد مصر تماماً شعب وكنظام وإلى آخره، والشعب لسه يعني جزء المصري بشكل عام مع قضايا الإسلام والحاجات دي، بس ظهرت النزعة موجودة حتى تلاقي أنا كل واحد لوحده والحاجات دي كلها، لكن مع وهمة إسرائيل وعلى إسرائيل لحدودها الحدود اللي كان هي كانت محتلها حدود ستين يعني تمام، ده كان بداية فعلية حقيقة. سايكس للتقسيم الفعلي الدول عن بعضها بتخيل داخل قومي أصغر نطاق أصغر قضايا أصغر واشغلها في قضايا تانية معينة تانية هي على جنب، فحيدها تمام يخلق فرد بيه. طيب ايه اللي حصل؟ مصر استعادت أرضها لكن تقوقع داخل أرضها تقوقع داخل الأرض اللي ديتها تقوقع جديد القضية المصرية كلها تماما عن باقي القضايا العربية وباقي الموضوع ده انتهى. طيب خلاص يا عم مصر استحقت ايه كده، مصر طريق بيحصل كارثة الطور اتفاقية السلام اللي كان بديل بالمضاهر هي ضربة ما قبل الأخيرة في مشروع الصهيوني في مصر، حيدت تماما كنظام هو عدل تم تحييدك تماما ان انت عدل، انت ماضي اتفاقية، انت ماضي اتفاقية سلام يا باشا. من يوم ما المنطقة بدأت تقع تنهار الموضوع انتهى، ليه؟ انت اتعزلت تماما. اي محمد علي استقام على العثمانية وانهار الجزء الغربي من الدولة العثمانية ووقع تحت ايد الاحتلال الفرنسي ومهد الطريق لبقية الجزء الشرقي. اللي حصل بالظبط بالظبط بالظبط لما مصر بقيت السلام، ما هو حضرتك محمد مصر اتقسمت الدولة العثمانية وبدأ الشق يحصل فيها وبدأ بقى الجزء اللي هو ليبيا وما بعدها يروح تأيد الغرب قوة السلاح. ماشي جميل. الجزء الشرقي احتلال السلاح ضرب فيه القومية العربية فبدأ الايه الانقسام، بدأ من عند من عندك انت كمصر. طيب تسايكز طب سيك بدأت منك انت كمصر لما مضيت التطبيع بتاعت اللي بتقول عليها السلام تحييدك تحييد تام بعيدا عن القضية العربية والإسلام كل حاجة كل حاجة مع قبول و و و و لا أخذ بكل حاجة. بعد كده الدول من بعد كده اللي طبع منها الدولة مضيت تطبيع كل باس كده 70 هي بداية طيّة الكتنين بداية اللي هي 50 سنة فضل التوغل والتوغل الأمريكي قال على خلع توغل كتنين واللي واللي القواعد العسكريه الامريكيه بقوه دول الخليج وبدا اتفاقيه قبل كده الدولار وصارت الامريكان الغزو ناعم اشمكن يمكن كذبك بدا فال 70 هي انتصار هي كده، لكن عبرة بتاج ولا تيج تبعين من بعد انتصارها قوقعتها كدولة على نفس وفات الدول تحزو حزوك وتطلق سقوطك. ليك تشوف الكلام اللي ممكن تقول كلام حضرتك، شوف لي قبل 73 عامل ازاي كعرب واو، وشوف لي بعد 73 لحد 20 حالنا بقى عامل ازاي، وشوف اسرائيل في الفترة كانت ايه، وشوف اسرائيل في الفترة دي اللي احنا فيها دلوقتي بقت ايه. شوف التوافق 50 سنة طول اللي من 73، لان 2023 مرحلة جديدة. 2023 هو مرحلة يقين اسرائيل المسلمين لن يقدروا على حصل زي سنة بالظبط. وليت اسرائيل في 64 لما طيب اداروا ومنعوها ووقفوها والى اخره، خدت خطوة 48 وخدت خطوة 69. طيب وقفت عند قدر وقفت عند 73 قفت ده في المنطقة اللي انت بتشوفه دلوقتي، وقف ل 20 23. جت 20 عاد أخرى الكرة بتاعة 48 و67 عادته في 2023. بص المرحلة قلت لك من 73 ل 23، بص الفترة دي التغيرات اللي حصلت فيها في المنطقة 23 ل 25 حصلت في المنطقة. أتلانتا دت مراحل علف 23 لحد 25 اللي هي بالنسبة لنا 67. جرى إسرائيل تاخد خطوة 67، هو لنفسه جرى إسرائيل تاخد خطوة 23. ده كان دردشة مبين، وإن شاء الله بقى ربنا يكون إيه سبيكو 2، واللي متوقع في سايكو سبيكو 2 هتوصل لفين. والمشروع الأهم والمشروع الفوضى الخلاقة اللي هو تكمان سايكس بيين واستكسير المنطقة، تكتيت المنطقة إلى كتل وكيانات صغيرة حصلت، وده عن طريق مشروع الفوضى الخلاقة يعتبر، وهو مشروع ثقافي يعني في هو مش عسكري وسياسي وديني وإلى آخره، اللي هو مشروع الفوضى الخلاقة اللي هيوصل المنطقة لآخر ساكس بيت. ليه؟ إنه هو جاية مع بيت أحداث المغرب مع بداية توقف بضرب وتهجير غزة وإلى آخره، متوقع مشروع فوضى خلاقة كبير جدا جدا جدا جدا يطلع كل أو كان لفضلة وقتي أثره. هيتم تقسيمات بردر ديفويستا مطلقة ويتم سيطرة لي الله أعلم باللي قادم إيه، كما أعتقد بسيطرة اليهود مطلقا على فلسطين كاملة من البحر من البحر فلسطين كاملة، ثم سيطرة إسرائيل الكبرى من النيل كما أعتقدون دون هذا يعني، ثم حكمهم للعالم من مربع اللي هم أكل بيحصل وهيحصل يحصل لإيه الله. ولا دي بيفكر بدأوها على كذا مرحلة سقوط الدولة العثمانية العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، سايكس بيكو الثانية، السنة العراقية، حد مشروع الفوضى الخلاقة اللي هو انتجات اللي هي رحرة وحسيب هو إسرائيل. طولته نقول في الأمر. استغفر واتوب اليك. السبيس مسجل اللي ما حضرش او اللي حاضر تعليقاته الافكار الغلط الاحاديث الغلط الايات اي حاجه غلط بيس عن التنبيه هذا كان خاص كان بها الكلام هو ما هو مجرد هاتسي. بحاول افكر وبنحاول نفكر مع بعض انما هو الكلام ده يعني مجمع في كتاب او كتب او لكن هو عباره فهم. عسى ان لما البن ادم يفكر ويفهم ان ربنا يهديه لحلول يهديه الحلول ويهديه للطريق المستقيم. تاني اللهم بحمد الله اللهم اتوب الله وبركاته.